رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف: وتنقسم الهداية إلى قسمين. الأول هداية خاصة بالله سبحانه وتعالى، لا هادي غيره ولا تطلب إلا منه، وهي هداية التوفيق والقبول والإلهام، وهي المستلزمة للاهتداء، وهي المذكورة في قوله سبحانه وتعالى: إنك لتهدي من أحببت. ولماذا قال إنها مستلزمة للاهتداء؟ لأن الله عز وجل إذا هداك هداية التوفيق لابد أن تهتدي. هذا معنى قوله تعالى ماذا؟ من يهدي الله فهو المهتدي، بخلاف هداية ماذا؟ هداية الدلالة والإرشاد. قد يهديك الله، يرسل لك رسولا، يرسل لك من يدعوك إلى الحق، ولكن لا تمتثل، كما حكى الله عن قوم صالح: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العام على الهدى. أي هداية هذه؟ هداية إرشاد. أما هداية التوفيق والإلهام تستلزم الاهتداء، يعني لا يمكن أبدا من هداه الله لا يمكن أن يضل. نعم. هو لماذا قال تستلزم الاهتداء؟ تستلزم لأن الاهتداء هو نتيجة الهداية، الهداية هي فعل الله والاهتداء هو فعل العبد، فهما شيئان منفصلان. فلفظ الاستلزام هنا لفظ مقصود. لماذا مقصود؟ ليبين لك أن فعل الله غير فعلك، أنه فرق بين الفعل والمفعول. فما هو فعل الله؟ أن هداك، أن وفقك. طيب ما هو المفعول الذي وجد فيك؟ الاهتداء. فالاهتداء هنا هو المفعول. ونحن تكلمنا عن هذا منذ درس أو درسين، صح؟ أن هناك فرقا بين ماذا؟ بين الفعل والمفعول، صح؟ بين الخلق والمخلوق. يعني الله عز وجل خلق الكفر، خلق الله للكفر كنا وماذا؟ هو خير. خلق الله للكفر خير. لماذا خير؟ لأنه ترتب عليه مصالح عظيمة. طيب هذا الكفر قام بمن؟ قام بشخص، بزيد أو عمرو من الناس. هذا مفعول. هذا المفعول بالنسبة لزيد أو عمرو هذا شر. كذلك الهداية، هداية التوفيق والإلهام، هي هداية من الله، صحيح؟ هذا فعل الله. ثم مفعوله الاهتداء الذي يكون في فلان، في زيد أو عمرو. إذن هي مستلزمة للاهتداء، بخلاف هداية الدلالة والإرشاد ليست مستلزمة، كما اتفقنا. قد يدعو شخص شخصا ولا يهتدي، صحيح؟ طيب هي المستلزمة للاهتداء، وهي المذكورة في قول إنك لا تهدي. الخطاب لمن؟ طيب ما معنى من أحببت؟ أحببت هدايته. فيها قولان والقولان صحيحان: من أحببت هدايته أو من أحببته، فهمت؟ إنك لا تهدي من أحببته، وفيها دليل على ماذا؟ لو قلنا أحببته فيها دليل على ماذا؟ حب الكفار لا يلام، أن حب الكفار الطبيعي لا يلام عليه الإنسان، حب الطبيعي. وما ضابط الحب الطبيعي؟ أن يكون قرابة. أن يكون له سبب من قرابة أو إحسان، ممكن قرابة صداقة أو إحسان. إحسان، لأن الإنسان مفطور على ماذا؟ مفطور على حب من أحسن إليه، مفطور على حب قرابته، صحيح؟ والنبي عليه الصلاة والسلام حزن عندما مات عمه أبو طالب لأنه عمه. طيب إذن المحبة الطبيعية للكافر لا يلام عليها الإنسان، وضابطها كما قلنا ماذا؟ أن يكونك قرابة أو إحسان، مثلا شخص أحسن إليك، لا شك أنه لو أحسن إليك شخص وسعادك ورفع عنك الظلم ستحبه حتى إن كان كافرا. لكن هذا الحب لا يحملك على تصحيح عقيدته، أو ترك أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، أو تفضيله على مسلم أساء إليك. كل هذه لوازم باطلة لا يجوز اعتبارها في المحبة الطبيعية. المحبة الطبيعية نعم لا يترتب عليها هذه اللوازم الباطلة. إذن هذه الهداية الخاصة. نعم. نحن نقول الله لا يخلق الشر المحسن. نعم. إذا في نعم في خير وشر، أما إذا أساب عين الشخص ما هذا بالنسبة له شر في حقه شر. نحن لم نقل إن الله لا يخلق الشر، كلمة معنى شر محض. شر محض يعني شر من جميع جهاته، من جهة الفعل ومن جهة المفعول. هل هذا ليس شر محضا؟ لأن الآن هذا الشر وجوده في الكون لمصلحة أعظم. أليس العاقل يفعل ما فيه مفسدة إذا ترتب على هذه المفسدة مصالح أعظم بكثير؟ صحيح. يعني أعطيك مثال، مثلا حتى لا نطيل في مسألة القدر، مثلا في مسألة التداوي، مثلا على أي مسألة بأي دليل أجاز أهل العلم تشريح جثة الميت؟ تفهم؟ لو أن شخصا مثلا قتل ولا نعرف من قتله، أو أن شخصا مات، شخص مات نعم، ونحتاج أن نشرح جسده مثلا بمرض غريب، مرض غريب، مرض نادر، ونريد أن نقطع جسده حتى نعلم سبب المرض ونخترع دواء لكي ينفع الناس بعد ذلك، هذا يجوز أم لا يجوز؟ الأصل عدم الجواز، ولكن أجازوه لماذا؟ المصلحة عامة أم خاصة؟ عامة. والمفسدة؟ المصلحة عامة لكل الناس، والمفسدة خاصة. قل مثل ذلك في الكفر، فالكفر مفسدته خاصة بمن؟ بهذا الكافر، لكن المصلحة التي ستترتب عليه عامة أم خاصة؟ عامة لكل الناس. ما هي المصلحة العامة؟ ظهور عبوديات لم تكن لتظهر لولا وجود هذا الكفر، كما تكلمنا كثيرا قبل هذا، الجهاد، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر. فهذه مفسدة الآن ماذا؟ مفسدة جزئية. فلذلك الله عز وجل خلافا للمعتزلة، وسيأتي كلام هذا في القدر، خلافا للمعتزلة لا يجب عليه فعل الأصلح. هم المعتزلة عندهم مسألة اسمها الصلاح والأصلح، إنما يجب عليه سبحانه وتعالى، هو الذي أوجب عن نفسه، يعني لا يجب عليه فعل الأصلح في كل معين. المعتزلة يقولون يجب على الله أن يفعل الأصلح في كل معين، وهذا الذي في كل شخص، وهذا الذي جعلهم يقول إن الله، يقولون إن الله لا يخلق الكفر، لأن الكفر ليس صلاح شر، فقالوا خلاص العبد الذي خلق الكفر، لأن لو أن الله خلق الكفر سيكون ظالما لهذا العبد لأنه لم يخلق له الأصلح. فنقول لهم ماذا تقصدون بالأصلح؟ هل تقصدون بالأصلح وجود الأصلح في الجملة أم في الأعيان؟ نحن نقول يجب، أو الله أوجب على نفسه أن يفعل الأصلح في الجملة أم في الأعيان؟ في الجملة. في الجملة، معنى في الجملة يعني في عموم الناس، لا يلزم أن هذا الصلاح يتحقق في كل واحد بعينه، لا يلزم، هذا ليس واجبا على الله، بل وجود الصلاح أصلا في الجملة فضل من الله، حتى في الجملة وجود الصلاح فضل من الله، هو الذي أوجبه على نفسه. سأتي مزيد على هذا في القدر، لكن خلاصة الكلام أنه لم يتكلم على ماذا الذي يعنينا الآن، أنه قال الهداية الخاصة هي المستلزمة للاهتداء، وهي المذكورة في هذه الآية، إنك لا تهدي من أحببت. وهذه الآية لو تأملتها هي دليل أن الله عز وجل نعم ينزل نبيه منزلة العبودية، فممكن أن تستدل بهذه الآية ونظائرها كثيرة جدا في الرد على من؟ على أهل الغلو في الأنبياء، على أهل الغلو في الصالحين. إذا كان أحب الناس إلى الله وهو النبي عليه الصلاة والسلام، الله عز وجل لم يراعي محبته في هواه في كثير من الأمور، منها هداية عمه، منها هداية أمه مثلا، استأذن ربي أن يستغفر، مجرد الاستغفار لأمي لم يأذن له، منها استجابة دعائه في من اعتدى عليه وقتل أصحابه في أحد، صح في البخاري عن ابن عمر أنه كان يدعو على من؟ على سهيل بن عمرو وعبد الله بن أبي أمية والحارث بن هشام، وثلاثة أسلموا، قال اللهم قال عن فلان وفلان وفلان، يسميهم بأسمائهم في الصلاة، فتيب عليهم كلهم، ونزل قوله تعالى ماذا؟ ليس لك من الأمر شيء. وهذه الآية وأمثالها من أظهر الأدلة على أنه عبد، الله يقول له ليس لك من الأمر شيء، نعم، لأنه دعا عليهم فقال ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم، بل قدم التوبة على العذاب أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فهمت؟ ليقطع طرفا من الذين كفروا. الله عز وجل بين أن الشر، وهذا متعلق بموضوعنا، بين أن الشر الذي وقع في أحد ما هو الشر؟ قتل الصحابة، صح، قتل 70 من الصحابة، قال ليقطع طرفا من الذين كفروا، معنى يقطع طرفا منهم يعني يهلك بعضهم بالجهاد أو يكبتهم، يكبتهم يعني يهزمهم فينقلبوا خائبين، ليس لك من الأمر شيء أو يعذبهم أو يتوب عليهم أو يعذبهم. فقال ليس لك من الأمر شيء في ماذا؟ هذه جملة اعتراضية، ليس لك من الأمر شيء جملة اعتراضية قبل أن يقول أو يتوب عليهم. لماذا قدم على التوبة؟ لأنه قد لو قال له يتوب عليهم قد يخطر على بالي عليه الصلاة والسلام كيف يا رب تتوب عليهم وقد قتلونا، فالله قال له قبل أن يقول أو يتوب عليهم، وبفعل تاب على كثير منهم، ليس لك من الأمر شيء، يعني ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من أمر الله الكوني أو الشرعي، الأمر هنا يشمل الكوني والشرعي، شيء وشيء نكر في سياق النفي تفيد العموم، ليس لك أي شيء، حتى مجرد أن تقترح على الله، أن تقترح على الله عز وجل أن يهدي فلان أو يضل فلان. فلذلك لما نزلت هذه الآية ترك الدعاء على هؤلاء الثلاثة فتيب عليهم كلهم. فهذه الآية إنك لا تهدي من أحببت وأمثاله كما قلنا كثير في القرآن يدل على ماذا؟ ها؟ على كمال عبودية الأنبياء، ومنهم نبينا عليه الصلاة والسلام، وأنه على قدر كمال العبودية يكون التسليم. فهذه الآيات وأمثالها كثيرة لا تحتاج أصلا أن تظل تجادل مع القبورية في مسألة هل يعني هناك طريقان للرد على القبورية. طريق الأدلة الجزئية أن تأتي بشبهات ما ترد عليه، وهذا الطريق جيد ولكن أضعف من هذا الطريق. الطريق الأصلي ماذا؟ أن تقول لأنهم قولك بدعاء الأموات أو بدعاء النبي أو بالاستغاثة بالنبي أو بأن النبي يدخل من يشاء الجنة ويمنع من يشاء من الجنة، كل هذه المعاني أصلا منقضة لأصل أصل العبودية. الله عز وجل يخاطب النبي وأنه عبد، فماذا تفعل في كل هذه النصوص؟ النبي لم يستطع أن لم يأذن الله له أن يعترض على عدم هداية أمه وعدم هداية عمه مثلا، أو لم يستجب دعاءه في بعض المعينين، وكان يدعو على هؤلاء الثلاثة في الصلاة شهرا وخلفه سادات الأولياء الصحابة يؤمنون، فالنبي يدعو وفي الصلاة والصحابة يؤمنون ومع ذلك لم يستجب له. فإذا في النهاية الأمر بيد الله، ليس بيده. لا يقال إنه سيأخذ بيدك على الصراط يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك، يأخذ بيدك على الصراط ويعبر بك الصراط ويدخلك الجنة، فهمت؟ هذا افتراء على الله عز وجل وعلى نبيه عليه الصلاة والسلام. النوع الثاني من الهداية هداية الدلالة والإرشاد. قال الهداية العامة الثاني الهداية العامة وهي هداية الدلالة والإرشاد والبيان، وهي المذكورة في قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو المبين عن الله والدال على دينه وشرعه، وكذلك الأنبياء وأتباعهم، فهذه الهداية لا تستلزم الاهتداء، ولهذا ينتفي معها الهدى، كما في قوله تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، أي بينا لثمود وأرشدناهم فلم يهتدوا. فالهداية المنفية عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره هي هداية التوفيق والقبول، وأما المثبتة له كغيره من الأنبياء والمرسلين وأتباعهم فهي هداية الدلالة والإرشاد. ففي الآية المتقدمة إثبات الصفات الفعلية، وإنها تنقسم إلى قسمين متعدية ولازمة. فالمتعدية ما تعدى إلى مفعول مثل خلق ورزق وهدى. ما هي الآية المتقدمة؟ ما هي الآية التي تكلم عنها؟ ما هي الآية التي تكلمنا عنها؟ حب والرضا. الحب والرضا والإرادة. الإرادة إن الله يحكم ما يريد. طيب، فما يريد الله يهديه ويشرح صدره للإسلام. الحب والرضا كل هذه من الصفات ماذا؟ الفعلية. نعم. فالمتعدية ما تعدى إلى مفعول مثل خلق ورزق وهدى وأضل، واللازمة كقوله ثم استوى إلى السماء ثم استوى على العرش وجاء ربك والملك صفا صفا، إلى غير ذلك مما لا يحصى من النوعين. ذكر ذلك الشيخ تقي الدين ابن القيم رحمه الله. طيب، الصفات تنقسم إلى ماذا؟ فعلية وذاتية. فعلية وذاتية باعتبار ماذا؟ باعتبار تجددها، تجدد أفرادها، وباعتبار عدم تجدد أفرادها. الصفات الفعلية تعرفها، كيف نعرفها بجملة صغيرة؟ هي الصفات المتعلقة بالمشيئة، هذا تعريفها. إذا قلت لك ما الفرق بين الصفة الفعلية والصفة الذاتية، تقول هكذا. بعض أهل العلم كشيخ الإسلام يفضل أن يسمي الفعلية ماذا؟ من يذكر؟ اختيارية. اختيارية تقول لك لماذا، ويفضل أن يسمي الذاتية فعلية. عفوا، الذاتية ملازمة. إذا عندك تقسيم الصفات، فعلية تسمى ماذا؟ هذا تقسيم مهم، اختيارية. وذاتية تسمى ماذا؟ ملازمة. لماذا الشيخ الإسلام يفضل هذين الاصطلاحين، اختيارية وملازمة؟ لا، ليس معنى هذا أن فعلية وذاتية خطأ، لأن كلمة فعلية وكلمة ذاتية، عندما تقول ذاتية قد يظن أن الفعلية ليست قائمة بالذات. هل هناك صفة ليست قائمة بالذات؟ كل الصفات قائمة بالذات، صح؟ فعندما نقول اختيارية وملازمة هذا أفضل من فعلية وذاتية، لأنك عندما تقول ذاتية قد يظن أن الفعلية ماذا؟ ليست ذاتية. لا، الفعلية ذاتية، ذاتية الأصل حادثة الأحاد. مرة أخرى، الصفات الفعلية ماذا؟ صفات متعلقة بالمشيئة. معنى متعلقة بالمشيئة؟ الله يفعله إذا شاء، يعني الله يتكلم. هل الله يتكلم دائما؟ لا، يتكلم إذا شاء، وعكس الكلام السكوت، السكوت ثابت لله وما سكت عنه فهو عفو. طيب، هذه صفة فعلية، نقول هي قديمة النوع حادثة الأحد. معنى قديمة النوع؟ الكلام لا أول له. طيب، الرحمة لا أول لها. أحد وحادثة، ما معنى أحدها؟ أحد جمع أحد، جمع واحد، يعني أفرادها متجددة. ما معنى حادثة؟ متجددة ليس حادثة مخلوقة. الله ليس شيئا من صفاته مخلوقا. يعني هو تكلم الآن هذا كلام حادث وسيتكلم الآن هذا كلام حادث، أما جنس الكلام قديم. خلاص الكلام أن الصفات الفعلية هي صفات الاختيارية وتعريفها هي صفات متعلقة بالمشيئة وهي قديمة النوع حادثة الأحد. فكونه قديمة النوع يصح أن تقول إنها ذاتية بهذا الاعتبار لأنها قديمة النوع. حادثة الأحد هي فعلية أو اختيارية بهذا بهذا بهذا الاعتبار. فهمت؟ ها من من من يقول الصفات الفعلية ما هي؟ التي تتعلق بالمشيئة. هي ماذا أيضا؟ قديمة؟ قديمة النوع. حادثة الأحد. نعم. طيب. الملازمة لا يفرق عنه ذاتية صح؟ نعم. الملازمة مثل ماذا الملازمة؟ الحياة. هل الله يكون حي أحيانا وليس حي؟ الحياة، العلم، القدرة، السمع، البصر، كل هذه تصنف صفات ماذا؟ ملازمة. وحتى الصفات الذاتية الملازمة أحد وأيضا متجددة. افهم هذا، انظر، عندما نقول سمع الله أليس سمع الله قديم؟ قديم. طب هو يسمعنا الآن، إذا تجدد له سمع، ولكن تجدد السمع هذا ملازم له، يعني صفة السمع لا تنفك عن الله. ما الفرق بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية في مسألة التجدد؟ الفعلية تتجدد والذاتية كذلك ماذا؟ أحد وتتجدد، ولكن الفعلية يمكن أن تنفك عنه، ممكن يتكلم ويسكت، لكن الذاتية لا تنفك ودائما يسمع، لكن أحد سمعه متجددة. حتى عند أهل السنة العلم يتجدد، عند أهل السنة علم الله ماذا؟ يتجدد. كيف تجدد علمه؟ معنى تجدد للعلم ليس معنى أنه زاد علما بعد أن كان جاهلا، معنى تجدد العلم أن تعلق علمه بالشيء بعد حدوثه ليس كتعلق العلم بالشيء قبل حدوثه. هكذا قال شيخ الإسلام. تعلق العلم، أعطيك مثال، أنت قبل أن تصلي الله يعلم أنك ستصلي أم لا، طيب متى يكتب الثواب؟ بعد الصلاة. إذن الله علم أنك صليت فترتب على هذا العلم الجديد شيء جديد، ما هو؟ كتابة الثواب. العاصي يعلم أنه سيعصي أم لا؟ يعلم. هل يكتب العقاب أو السيئة قبل أن يعصي؟ عندما يعلم منه العصيان واقعا ماذا يفعل؟ يكتبه. وهذا الدليل، هذا المعنى جاء في القرآن كثيرا. قال تعالى مثلا وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، في أحد، وليعلم المؤمنين. معنى يعلم المؤمنين يعني علم الظهور. علم الظهور هذا سيترتب عليه ماذا؟ كتابة الثواب والعقاب. وليعلم الذين نافقوا فيترتب على ذلك عقاب. نعم، لأن هذه الآيات عند أهل السنة معناها ماذا؟ يسمى علم الظهور، يعني يظهر علم الله السابق الذي في الغيب يظهر في ماذا؟ في الواقع. فيترتب على هذا العلم الذي ظهر في الواقع يترتب عليه ماذا؟ إما ثواب وإما عقاب أو أمور كونية. يعني علم الله أن فلانا سيخلق في الوقت المعين، لكن لما جاء هذا الوقت تجدد له علم ترتب عليه أنه أمر الملك أن ينفخ الروح وأن يخلق عظاما وكذا وكذا، خلق الله عظام ولحم ودم. إذن كل الأمور التي في الواقع التي تحدث يتعلق بها علم الله المتجدد. لكن تجدد العلم معناه ماذا؟ كما قلنا إما ترتب ثواب أو عقاب أو ترتب أمر كوني، ليس معنى أن الله زاد علما بعد أن كان ناقصا. تعالى الله عن هذا. نعم. من علم اليقين؟ كيف علم اليقين؟ لا هذا بطل طبعا، هذا كفر. هذا من علم اليقين العين اليقين أن الله زاد علما؟ لا هذا كفر. هذا كان بعلمه يعرف ما سيحدث. لا، ما كل العلم عند الله يقين. لا لا هذا كفر. هذا في حق المخلوق، المخلوق هو الذي يزيد علمه. هذا كفر. هذا لكذب، يعني في حق المخلوق، المخلوق يزيد علمه، لكن العلم الذي هو إدراك الشيء هو ما تعرف العلم. إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، إدراك الشيء هكذا يعرفونه، على ما هو عليه إدراكا جازما، هذا في حق الله لا يتفاضل. هذا المعنى في حق الله لا يتفاضل. لكن تجدد العلم بمعنى ماذا؟ أنه يترتب على هذا العلم أشياء وجودية. ما هي الأشياء الوجودية؟ كما مثلنا بالثواب والعقاب بالخلق فقط. أنا على علم، أليس زاد على رؤية شيء؟ الرؤية شيء والعلم شيء. لماذا أنت لبطت الرؤية؟ هذا في حق المخلوق، يعني في حق المخلوق، أنت في حق المخلوق ليس المخبر كالمعين. نعم. عندما تعلم الشيء ليس كما ترى يزيد علمك، في حق الله الأمر ليس كذلك، هذا قياس خلق على المخلوق. يعني في علمي كان يعلم يصلي فلان، ثم جاء وقت في علمي كان في علم الله، علم الله لا علم الله وقت صلاه ويراه ولا ما كان يراه من قبل لا. انت هكذا تقول التجدد العلم في حق الله هو مزيد علم، مزيد انكشاف، مزيد. هذا كفر. هذا معنى باطل. المعنى الذي معنى تجدد العلم عند أهل السنة هو المعنى الذي ذكره القرآن. أنا ضربت لك مثالا الآن، وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. لا نقول إنه زاد علما، انتقل من علم يقين إلى عين يقين، هذا في حق البشر علمه يتفاوت، ليس المخبر كالمعاين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ليس الذي يخبر بشيء كالذي يرى، صح. أما في حق الله علمه بالأشياء واقعة وغير واقعة واحد، لكن الذي تجدد في هذا العلم أنه ترتب عليه أشياء وجودية. صفة الرؤية شيء آخر، لا علاقة بين الرؤية والعلم يا رينت. الرؤية غير العلم، الرؤية صفة غير صفة العلم. الرؤية تتعلق بماذا؟ ها؟ بالأعيان. أما العلم يتعلق بماذا؟ بكل شيء، يتعلق بالأعيان وبالمعاني وبالممكنات وبالمحالات. أوسع الصفات، لو سئلت هذا السؤال، ما هي أوسع صفات الله تعلقا؟ أوسع صفة تتعلق صفة العلم. العلم يتعلق بماذا؟ بالموجود والمعدوم، بالمحال، حتى الله يعلم المحال غير الممكن، حتى يعلم الذي لا يقع، يعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. فهمت؟ واضح هذا؟ طيب أكمل. إذن هو يقول، يعني خلاص الكلام، أنه يقول ماذا؟ الصفات الفعلية تنقسم إلى قسمين، ومقابلها ماذا؟ ما الذي يقابل الفعلية الذاتية أو الملازمة؟ طب الصفات الفعلية تنقسم إلى قسمين لم نتكلم عنهما. قال متعدية ولازمة. معنى متعدية ولازمة؟ المتعدية ما تعدى إلى مفعول، لا يقصد بالتعدي واللزوم، التعدي واللزوم النحوي، تعرفون التعدي واللزوم في النحو، لا يقصد هذا، يقصد متعدية يعني أثرها متعدي، أثرها متعدي، كالخلق والرزق والهداية والإضلال، أثرها تعدى إلى ماذا؟ إلى المخلوق. واللازمة يعني صفة فعلية لازمة لذات الله. انظر ماذا لازمة؟ لازمة لذات الله، كصفة الاستواء. صفة الاستواء صفة فعلية، الاستواء ماذا؟ العلو. طيب والاستواء لماذا صفة فعلية؟ لأنها وجدت على العرش بعد أن لم يكن العرش مخلوق، صحيح؟ فلابد أن تفرق بين صفة الاستواء وصفة يا إبراهيم صفة العلو. ما الفرق بين الاستواء والعلو؟ من يقول؟ الاستواء صفة فعلية والعلو صفة ذاتية ملازمة. فالله كان عاليا قبل أن يخلق العرش، على ماذا؟ الله أعلم. كان عاليا، علو الله مطلق. أما صفة الاستواء صفة فعلية، الاستواء نوع من أنواع العلو، فهمت؟ استوى على العرش عند أهل السنة معناه ماذا بإجماع السلف؟ على وارتفع. فهل معنى ذلك أنه لم يكن عاليا؟ هو عاليا، ما زال عاليا، علوه صفة ذاتية. أما استواء ماذا صفة فعلية، حدثت بعد أن لم تكن. طيب وجاء ربك والملك صفا صفا، صفة المجيء هي صفة ماذا؟ صفة فعلية كذلك، صفة المجيء صفة فعلية إلى غير ذلك. لكن صفة فعلية لازمة أو متعدية؟ المجيء المجيء فعلية لازمة، لا تتعدى إلى المخلوق. إذن الصفات الفعلية، خلاصة الكلام، الصفات الفعلية قسمان، صفة فعلية متعدية أثرها معنى متعدية يعني لها أثر في المخلوق، كما مثل بالخلق بالرزق بالإحياء بالإماتة بالإضلال بالهداية. صفة فعلية لازمة كالاستواء والمجيء، الاستواء والمجيء والإتيان، هذه صفات الله يفعلها تتجدد، قديمة النوع حادثة الأحد، هو ليس دائما يجيء. النزول صفة فعلية متعدية أو لازمة؟ لازمة، متعلقة بذات الله، لا هو الله لا يجعلك تنزل، هو الذي ينزل. طيب هذا التقسيم يعني من باب نعم بالضبط، أحسنت، لا أثر لها على المخلوق. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الآيات في إثبات المشيئة والإرادة، ثم ذكر الآيات في إثبات المحبة والرضا إشارة إلى الرد على من زعم التسوية بين ما ذكر، وذكر أن المحبة والرضا والمشيئة متلازمان ولا شك في بطلان هذا القول وفساده. فالأدلة الكثيرة دلت على الفرق بين محبته ورضاه وإرادته. ما المقصود بهذه الفقرة؟ الرد على من؟ على أي فرقة؟ أشعر. ومن الأشاعرة يفرقون بين الإرادة الكونية والشرعية، أكثر الأشاعرة يفرقون، بعض الأشاعرة فقط هم الذين يوافقون المعتزلة، يعني أظن قلنا هذا. يسوون بين المحبة والرضا. أحسنت. ما الذي يسوي بين المحبة؟ لا، ما المحبة والرضا واحد يا عبد الغفار، يسوون بين المحبة والرضا واحد، ما رضي الله وأحبه، يسوون بين المحبة والرضا الإرادة الآلية المشيئة. يقولون كل ما أراده الله ماذا؟ يرضى أحبه. كل ما أراده الله ماذا؟ أحبه. صحيح. ونحن قلنا إن هذا مذهب من؟ يقولون كل ما أراده الله أحبه، مذهب من؟ شعر المعتزلة. الأشاعرة يفرقون بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية كما يفرق أهل السنة، تمام؟ الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، الذي لا يفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية هم المعتزلة. بناء على ذلك قالوا إن الله عز وجل لو خلق الكفر في الكافر لكان قد أراده، والله لا يريد الكفر، لأن الإرادة عندهم هي المحبة، الإرادة تستلزم المحبة. فشيخ الإسلام أراد أن يرد عليهم، كيف أراد أن يرد عليهم؟ قال ذكر المصنف في الآيات في إثبات المشيئة والإرادة، ثم ذكر الآيات في إثبات المحبة والرضا، إشارة إلى الرد على من زعم التسوية بين المحبة والمشيئة، وأن المحبة والرضا هذا جانب، المحبة والرضا جانب، المحبة والرضا واحد، والمشيئة هذا الجانب الآخر متلازمان. لا يلزم أن الله إذا شاء شيئا أنه يحبه، ما شاء إيمان الكافر ولا يحبه، لا يحب شاء كفر الكافر عفوا ولا يحب كفر الكافر، صحيح؟ ولا شك في بطلان هذا القول وفساده، فالأدلة كثيرة دلت على الفرق إلى محبته ورضاه وإرادته. قال تعالى ولو شاء ربك وكذلك جعلنا، هذه أصل حياة مثلا، وكذلك جعلنا لكل نبي ماذا عدوا، هذا الجعل احنا قلنا هناك الفاظ يا مازن، الفاظ ماذا تنقسم الى ماذا؟ كوني وشرع. منها جعل، منها جعل، كلمة جعل مثل كلمة أراد، قلنا إرادة تنقسم الى ماذا؟ شرعي وكوني. هناك الجعل، هناك التحريم، البعث، الإرسال، 12 لفظا. منها الجعل، الجعل ينقسم الى ماذا؟ كوني وشرعي. طب الجعل في هذه الآية وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين، الله جعل لكل نبي عدو شياطين كوني. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، هذا شرعي، أنتم قلتم هذا حرام وهذا حلال، جعل شرعي. طيب وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا. إذن هذا الذي شاءه الله شاءه لم يشاءه شاءه، قال ولو شاء ربك ما فعلوه، يعني الله عز وجل جعل للأنبياء وللدعاة إلى سبيله جعل لهم ماذا؟ أعداء. هؤلاء الأعداء ماذا؟ شياطين من الإنس والجن. ما وظيفتهم؟ يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، يضلون الناس. ولو شاء ربك ما فعلوه، ولكن الله شاء هذا. طب كيف شاءه ولا يحبه؟ لماذا شاءه ولا يحبه؟ لما يترتب عليه من اختبار، اختبار للناس حتى يظهر الصادق من الكاذب، المؤمن الذي يرد الشبهات ويدفعها من ضعيف الإيمان الذي يتبع الشبهات، صحيح؟ إذن هناك أدلة كثيرة جدا تدل على الفرق بين المشيئة والمحبة، المشيئة لا تستلزم المحبة، ولذلك تجد هذه مسألة في كتب الأصول، هل الإرادة تستلزم المحبة أم لا؟ لماذا أدخلوها في كتب الأصول؟ لأنها مسألة كلامية، هي ليست مسألة الأصول أصلا، أدخلوها ليؤيدوا مذهبهم المعتزلة، أدخلوها في الأصول وقالوا الإرادة تستلزم المحبة، الإرادة هي المشيئة عندهم تستلزم المحبة، كل ما شاءه الله فقد أحبه، الله لا يحب الكفر عندهم إذا لم يشأه، العبد والذي خلقه والذي خلق فعله، وتكلمنا عن هذا قبل ذلك. قال الشيخ تقي الدين، قال الشيخ تقي الدين رحمه الله في المنهاج، فأهل السنة والجماعة يقولون إن الله يحب ويرضى كما دل على ذلك صفحة 229 يا عطا 229، كما دل على ذلك الكتاب والسنة، ويقولون إن المحبة والرضا أخص من الإرادة، فيقولون إن الله لا يحب الكفر والفسوق والعصيان ولا يرضاه وإن كان داخلا في مراده، كما دخلت داخلا في مراده، عن أي مراد؟ كوني، داخل في مراده الكوني، معناه لا يحبه، صح؟ طيب كما دخلت سائر المخلوقات لما في ذلك من الحكمة. جميل جدا، هذا جميل جدا، هذه العبارة جميلة، أقول لك لماذا؟ أي عبارة؟ شيخ الإسلام كلامه دقيق جدا، هذا الكتاب أصلا يتكلم عن أي شيء؟ المنهاج، هذا كتاب من أهم كتب شيخ الإسلام، منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة والقدرية، في تقرير لماذا أهل السنة في القدر بأدلة عقلية باهرة. انظر، يقول أهل السنة والجماعة يقولون إن الله يحب ويرضى كما دل على ذلك الكتاب والسنة، عندنا أدلة كثيرة، طيب نعم، على أن الله يحب ويرضى، ويقولون إن المحبة والرضا أخص من الإرادة. معنى أخص من الإرادة؟ الإرادة تنقسم إلى ماذا؟ كونية وشرعية، أما المحبة والرضا هي الإرادة الشرعية، المحبة والرضا هي الإرادة الشرعية، عندما نقول إرادة شرعية محبة رضا كله نفس المعنى، تمام؟ ما هو ما أراده الله شرعا قد أحبه ورضيه. طيب إذا المحبة والرضا أخص من الإرادة، لماذا أخص من الإرادة؟ لأن الإرادة تنقسم والمحبة والرضا لا ينقسم، تمام؟ فيقولون إن الله لا يحب الكفر والفسوق والعصيان ولا يرضاه، ما قلنا المحبة هي الرضا، وإن كان داخلا في مراده أي مراد الكوني. أهم عبارة في الموضوع كما دخلت، لماذا هذه مهمة؟ من يقول كما دخلت سائل المخلوقات؟ المخلوقات مثلا كفر، هذا خلق بإرادته. هم لا، هم المعتزلة لا يقرون أن الله خلق الكفر، يقولون العبد والذي خلق الكفر. هم لماذا نفوا خلق الكفر؟ لماذا المعتزلة نفوا خلق الكفر؟ لأنه ماذا؟ لأنه لأنه شر، والله لا يريد الشر. فما ما فعلة هذه الجملة كما دخل السائل؟ هم يقولون أن المرض بالضبط هذا هو شغل الإنسان. يريد أن يقول ماذا؟ أنتم تقرون معنا أن هناك شرور كثيرة في الكون، صح؟ الزلازل، البراكين، الأمران، السرطانات. هل المعتزل يقولون العباد هم الذين خلقوها؟ لابد أن تفهم ماذا المعتزل وتكلمنا عنه قبل ذلك. هم يقولون العباد يخلقون أفعالهم، ها؟ أي أكمل كلمة أفعالهم ماذا؟ الاختيارية، القيام، القعود، الكلام. ليس لمن الكفر فقط، أي فعل اختياري عند المعتزل أنت الذي تخلقه. أما الأفعال الاضطرارية، ها؟ زلزال، بركان، مرض، هذا أنت لم تخلقه. فنقول للمعتزلة هذه الأفعال الغير الاختيارية شر أم خير؟ شر. طب خلاص يلزمكم أن تقولوا أن العبد الذي خلقه، وهم لا يقولون هذا. فهمت؟ هذا معنى قولي كما دخلت. كما دخلت سائر المخلوقات، كما أن كل المخلوقات دخلت في خلقه حتى الشر، لماذا تخرجون الكفر؟ سيقولون خلق هذه الشرور لحكمة، كذلك خلق الكفر لحكمة. سيقول المعتزلة خلق الله المرض والسرطان والزلازل والبراكين لحكمة، يختبر الناس طبعا، وخلقها لحكمة، يختبر الناس، يبتليهم، يعرفون قدر النعمة. لو خلق كل الناس أصحاء ما عرف الناس نعمة الصحة، ليه تعرف نعمة الصحة إلا إذا خلق المرض؟ حكم كثيرة في هذا. طيب، فكما تقرون أنه خلق سائر المخلوقات وفيها شر، فلماذا تخرجون بعض الشرور التي هي شرور اختيارية، ها؟ كالكفر مثلا. فهمت؟ فهمت ماذا يريد أن يلزمهم؟ وهذا إلزام لا مناص لهم عنه. هذا معنى قولي كما دخلت سائر المخلوقات. سائر يعني معنى كلمة سائر؟ لا، سائر يعني باقي. استخدام سائر بمعنى جميع مجاز، استخدام سائر بمعنى جميع مجاز. كلمة سائر في اللغة معناها باقي. فهمت؟ أقول مثلا أكلت سائر الطعام، أي باقي الطعام. تعرفون سؤر الهرة؟ لماذا سمي سؤر؟ الماء الذي يتبقى من شربها. فهمت؟ فسائر يعني كما دخلت باقي المخلوقات وأنتم تتفقون معنا على هذا، فلماذا تخرجون ماذا؟ الكفر. فهمت هذا؟ هذا إلزام، إلزام قوي. وأنتم تقولون سائر المخلوقات كالزلازل والبراكين والأمراض خلقت لما في ذلك من الحكمة. هي شر نعم، ولكن الحكمة التي تترتب عليها أفضل بكثير من عدم وجودها. فلذلك هذه قاعدة أقول لك، قاعدة في كل أبواب المعتقد، في باب الأسماء والصفات، في باب القدر، في باب الإيمان، تجد أن مذهب أهل السنة والجماعة مذهب مضطرد. أحسنت، مذهب مضطرد مع الحقائق الوجودية، مذهب مضطرد مع الحقائق الوجودية. ما معنى هذه العبارة؟ يعني يعني مذهب أهل السنة والجماعة دليلهم عليه ليس فقط نصوص الشريعة، دليلهم عليه حقائق وجودية عقلية في كل الأبواب، وسيأتي مزيد كلام عن هذا. لكن في باب القدر مثلا، كما أنك تقر، ما معنى مضطرد؟ يعني مستمر في كل الأشياء، يعني كما أنك تقر أن الله خلق الأمراض وخلق الشرور لحكمة، فكذلك خلق ماذا؟ خلق الكفر لحكمة. واحد، والذين يفرقون متناقضون، الذين يقولون لا خلق كل شيء لحكمة، ولكنه خلق ماذا؟ خلق الشر المرض لحكمة، والكفر لم يخلقه. هذا تناقض هذا. وتقول له لماذا لم يخلق الكفر؟ يقول لك لأن الكفر ليس فيه حكمة، فيه ظلم. خلاص، قل له إذا الزلازل والبراكين فيها ظلم كما يقول الملاحدة. فلذلك المعتزلة، وهذا معنى تكلم عنه الشيخ الإسلام في بعض كلامه لا أذكر أين، قال أن المتكلمين فتحوا الباب للملاحدة. أقول لك كيف. الملاحدة موجودون الآن بيننا، لهم شبهات يقولون الآن، وهذه شبهات بعض الناس الجهلاء يظنونها شبهات جديدة وشبهات قديمة جدا. الملاحدة عندما يقولون لا يوجد إله، من أدلتهم ماذا؟ ما يسمونها بمعضلة الشر. هناك ملحد مشهور اسمه دوكنز يقول الأدلة على عدم وجود معضلة الشر. طيب، معنى معضلة الشر؟ مشكلة الشر يعني. يعني يقول كيف يكون هناك إله رحيم يخلق الشر؟ وهذا كلام نفس كلام المعتزلة. هم قالوا كان هذا إله رحيم وعادل ما خلق الكفر. فهم فتحوا الباب لمن؟ للملاحدة. فهمت؟ طبعا الجمع عند أهل السنة أن الله عز وجل خلق الشر لحكمة، والحكم التي تترتب على الشر كثيرة جدا معلومة بالعيان. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. لو أن الله جعل كل الناس أغنياء الناس يقتلون بعضهم البعض، هذا واقع. الناس خلاص يعني، وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها. ها، هناك تجربة الفئران المشهورة فعلها عالم فرنسي، حكيت لكم قبل ذلك صح؟ تجربة الفئران التي قتلت بعضها، أتوا بفئران وجعلوا تعيش في مكان وأعطوها طعام وكل شيء، أعطوها كل شيء طعام وكل شيء وكل شيء تحتاجه، فتكاثرت جدا. فلما زادوا لها في الطعام ماذا حدث؟ أكلوا بعض، الكبار أكلوا الصغار حتى فنوا جميعا. لماذا؟ لأنهم الآن أصبح عندهم ماذا؟ رغد في العيش كل شيء، فتقاتلوا قتلوا بعضهم. فلو بسط الله الرزق، الله يعلم العباد، فلذلك لابد أن يخلق شرور، يخلق ناس فقراء، ناس أغنياء، ناس مرضى، ناس أصحاء، نعم، حتى يحدث التوازن في الكون. فحكم كثير لا تدركها العقول في خلق الشر، بعضها العقول تدركها، كثير منها يدرك وكثير منها لا يدرك. نعم، فإذا هذه العبارة مهمة، هذه العبارة كما دخلت سائل المخلوقات عرفت وجه الرد على المعتزلة فيها. الآن سننتقل إلى الكلام على صفات أخرى. نعم، قال صفة المحبة، سأذكر الآيات فيها صفة المحبة، كل هذه الآيات فيها صفة المحبة. نعم، قال الشيخ الإسلام رحمه الله وقوله: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وقوله سبحانه وتعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقوله: وهو الغفور الودود. نعم، هو سيأتي، هو نسختكم ماذا فعل في هذه النسخة؟ أحيانا يأتي بعبارات من المتن أطول، وفي نسختي أحيانا ماذا فعل؟ يأتي بجملة جملة ونفس الكتاب، لكن هو أتى بالمتن كله يعني. تفهم؟ اقرأ. طيب، الشرح. قوله: أحسنوا إن الله يحب المحسنين، عندكم هذا صح؟ نعم. لما وفقط يأتي بجملة آيات في المتن متتابعة، وعندكم يأتيها مقطعة، يأتي بها مقطعة. لما حث على الصدقة والإنفاق في وجوه الخير أمر بالإحسان، وهو أعلى مقامات الطاعة، وهو الإتيان بالعمل على أحسن أحواله وأكملها. وهذا أمر عام بالإحسان في معاملة الله وفي معاملة خلقه، إذ حذف المعمول يؤذن بالعموم. ما معنى هذه قاعدة في التفسير وفي اللغة العربية؟ حذف المعمول يؤذن بالعموم، يؤذن يعني يعلم، يؤذن بالعموم. لو قال السيد لعبده: لا تأكل، ماذا تفهم يا إبراهيم؟ عموم. العبد ماذا سيفهم؟ لا تأكل لحم، لا تأكل فول، لا تأكل أي شيء. لكن لو قال لا تأكل لحما ممكن يأكل شيء آخر. فحذف المعمول هذه قاعدة في التفسير، يؤذن بالعموم، وهذا كثير جدا في القرآن. الله يحذف المعمول. بعض العلماء كشيخ الطريفي في تفسير الأحكام يسميها ماذا؟ يقول: مقاصد القرآن أو أحكامه غائية. معنى غائية يعني ينبغي حملها على كل ما يمكن أن تحمل عليه. يعني كان يمكن أن يقول مثلا: أحسنوا إن الله يحب المحسنين إلى الناس، صح؟ أو المحسنين في العبادة. فهذا حذفه. لماذا حذفه؟ للعموم. فهمت؟ هو قال لما حث على الصدقة والإنفاق، لأن هذه الآية جاءت في سياق ماذا؟ في سياق الصدقة والإنفاق. قال تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. هذا ختام الآية. فأول آية ماذا؟ حث على الصدقة والإنفاق في سبيل الله، كما قال أبو أيوب الأنصاري في هذه الآية لما سبب نزولها، يعني ليس سبب نزولها، نعم سبب نزولها، أن الصحابة لما كثر الناس دخل الناس في الإسلام وعز الله الإسلام، وقلنا نقعد في أموالنا نصلحها. الصحابة الذين جاهلوا مع النبي سنوات بعد فتح مكة قالوا: خلاص الإسلام انتصر، نهتم بماذا؟ بالتجارة، تركنا التجارة واشتغلنا بالجهاد وكذا. فنزل قوله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله وأحسنوا، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فكان ترك الإنفاق هو الإلقاء باليد إلى التهلكة، لأن الصحابة في غزوة اليرموك بعض الناس لما رأوا رجل يدخل بين الروم يدخل بين جيش الروم وحده قالوا ألقى بيده إلى التهلكة، فقال أيها الناس، قال أبو أيوب لهم أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتفهمون على غير معناها، إنما نزلت فينا نحن معشر الأنصار، ثم ذكر الحديث. فكان ترك النفقة وماذا؟ هو إلقاء اليد إلى التهلكة، ليس إلقاء اليد. طب هل معنى هذا، هل معنى هذا من باب الفائدة، لأن هذا يتعلق بالآية، أنه لا يجوز الاستدلال بهذه الآية على حرمة قتل النفس؟ يجوز من وجه ماذا؟ العموم اللفظ. لا، العبرة بعموم اللفظ. قال تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، التهلكة الموت الهلاك، فلا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة يستدل بها على أنه لا يجوز أن تقتل نفسك، لكن لا يجوز أن يستدل بها على أنه لا يجوز أن تغامر أو تخاطر بنفسك في الجهاد، فهمت؟ لأن الجهاد طاعة، الجهاد طاعة، أما أن تقتل نفسك بدون سبب هذا محرم. الشاهد من الآية أن الله قال ماذا؟ وأحسنوا، إن الله، ما بعد إن عند الأصولين يفيد ماذا؟ تعليل. هذه قاعدة قلناها كثيرا، ما بعد إن يكون تعليل لما قبله، يعني أحسنوا، خاصة إن جاءت إن بعد طلب، إن جاءت إن بعد طلب، كما تقول مثلا، يقول المدرس للطلاب مثلا حلوا الواجب، نعم نعم إنكم فهمون، يعني حول الواجب ستفهمون، لكي تفهموا فأحسنوا، لماذا تحسنون، لماذا؟ ها، إن الله يحب المحسنين. فهذا فيه، ويقول وذكر كل هذه الآيات، هي طريقة شيخ الإسلام في الوسطية، أنه يذكر مجموعة آيات تشترك في صفة لإثبات صفة معينة. هنا يريد أن يثبت ماذا؟ يثبت صفة المحبة ليرد على المتكلمين الذين ينفونها. طيب، قال هذا أمر عام بالإحسان في معاملة الله، والإحسان أن تعبد الله كأنك طرف إن لم تكن طرف إنه يراك، في معاملة الخلق، إذ لأن حذف المعمول يؤذن يعلم بالعموم. وضرب مثلا على ذلك، قال عن شداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. واضح هذا الحديث صحيح؟ إن الله كتب الإحسان على كل شيء، كتب، كتب، الكتابة تنقسم، كل هناك كم لفظا؟ 12 لفظا، هي 12 فقط في القرآن تنقسم، منها الكتابة. هنا شرعية أم كونية؟ شرعية. شرعية، شرعية ليست كونية. لو كانت كونية طب هناك ناس يحسنون، هناك ناس يذبحون ولا يحسنون، يضربها بالرصاص مثلا، فهي شرعية. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، لو كنت تقتل المرتد مثلا تقيم عليه حد الردة، أو رجل قتل رجل قصاصا، تحسن القتل، لا تعذبه، لا يجب أن تعذبه قبل قتله. وإذا والقتل اسم هيئة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإحسان الذبحة بينه في صورة من صوره، وليحد أحدكم شفرته، يعني تذبح بسكين حاد، وليرح ذبيحته، نعم، من إراحة الذبيحة مثلا ألا تذبح أمام أخرى، لا تذبح شاة أمام شاة، فإن هذا يفزع، يفزع الأخرى، وهكذا، نعم، فهذا إحسان الحمد. طب ولماذا ذكر هذا الحديث، يعني لماذا اختار هذا الحديث الشارع، لماذا اختار الشارح هذا الحديث الذي فيه إحسان؟ ماذا؟ هذا نوع من الإحسان. جيد، وليبين أن الشريعة أمرت بالإحسان إلى الحيوان وإلى الكافر الذي يستحق القتل أو المسلم المرتد، فكيف بما فوقه؟ فهمت؟ هذا باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، كيف بما فوقه، نعم. وهذا يدل أن الشريعة سبقت ما أدعياء، يعني حقوق الحيوان والرفق بالحيوان، نعم. ماذا؟ ماذا؟ نعم، الله عز وجل نقول الكمال، هذه قاعدة أخرى هو يشير إلى قاعدة، قاعدة ماذا؟ كل كمال من يكملها، أخذناها قبل ذلك، ليس كل كمال ليس فيه نقص بوجه من الوجوه، فالله أولى به. قلنا ما فائدة هذا القيد، ليس فيه نقص بوجه من الوجوه، تذكر يا علي؟ كل كمال في المخلوق ليس فيه نقص بوجه من الوجوه، حتى يخرج مثلا النوم، ما النوم كمال في المخلوق، صح؟ الشخص الذي لا ينام يذهب إلى الطبيب حتى يعطيه دواء لينام، إذا الذي ينام عنده نقص، لكن هذا كمال فيه نقص، هو كمال مناسب للمخلوق، كالزواج، كالولد، هذا كمال الذي ليس عنده ولد عقيم نقص، صح؟ لكن هذا الكمال خاص بمن؟ بالمخلوق وفيه نقص. أما الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، لأن هذا النوم نقص بالنسبة لله، لذلك أهل الجنة لا ينامون، فهمت؟ وكذلك لا يولد لهم، لا يحتاجون إلى الولد. نعم. فإذا الكمال الذي الله أولى به، طب ما الدليل على هذه القاعدة؟ فهمتوا سؤالي؟ يعني هذه القاعدة يستدل بها أهل السنة، وهذه من القواعد التي تستدل بها أهل السنة على نفاة الصفات. يعني نفاة الصفات يقولون الله ليس حكيم، صح؟ والحكمة صفة كمال في المخلوق ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، فواهب الكمال أولى به. الرحيم يرحمه الرحيم. نعم، يعني الأدلة كثيرة، منها الرحمون يرحمهم الرحمن، الله ذكر أن الرحمة في المخلوق والله يرحمهم، منها قوله تعالى نعم وله المثل الأعلى، هذه الآيات التي فيها المثل الأعلى هما آيتان في القرآن تدل على هذه القاعدة، ولله المثل الأعلى وله المثل الأعلى، آيتان. معنى المثل الأعلى يعني الوصف الأعلى، فكل معنى أعلى، كل وصف كمال فالله عز وجل لابد أن يكون ماذا له منه الدرجة الأعلى، لأن واهب الكمال أولى به. انظر قال تعالى، وهذه في بعض الصفات التي قال تعالى يقول أهلكت مالا لوبدا، أكمل أيحسب أن لم يره أحد، يعني الكافر الذي يعصي الله ويقول أنا أهلكت مالا كثيرا في شهواتي وفي المحرمات، فالله يقول له أيحسب أن لم يره أحد، هل يظن أن الله لم يره؟ أكمل ما مناسبة ذكر العينين؟ ما المناسبة يا مازن؟ إذا أعطاك الله عينين ترى بهما كيف هو لا يراك؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين؟ فالله جعلك ترى فكيف هو لا يرى؟ فهمت؟ فهذا من باب ماذا؟ استدلال بقياس الأولى، إذا كان العبد يرى فلابد أن الله ألم يعلم بأن الله يرى؟ نعم، فهذا يسمى ماذا؟ الاستدلال بقياس الأولى، قياس الأولى أن كل كمال في المخلوق ليس فيه نقص بوجه من الوجوه فالله أولى به. لكن نعم، لكن هذا هذا هذا الحديث كالآية فيها دليل، فيهما دليل على وجوب الإحسان في كل شيء من الأعمال، لكن إحسان كل شيء بحسبه، ما معنى هذا إحسان كل شيء بحسبه؟ يعني ماذا يقصد؟ ماذا مناسب له؟ تمام، يعني ممكن يأتي واحد مثلا يقول لك الإحسان هو أن تعفو عن القاتل، والله عفو رحيم غفور رحيم، لا، الله عندما أمر بالعفو قال فمن عفا وأصلح، قيد العفو بماذا؟ بالعفو الذي فيه إصلاح، فلو كان هذا القاتل مجرما قتل كثيرا من الناس هذا لا يعفى عنه أصلا، بالعفو عنه يكون فسادا، العفو عنه يكون فسادا، فالإحسان في كل شيء بحسبه. ولذلك من الألفاظ المهمة لما تعلق بهذه الجملة، الألفاظ المهمة فاضي مهم باطل، يقول لك مثلا قل لي ما الخطأ في هذا اللفظ، الإسلام دين المساواة، ما الإشكال في هذا اللفظ يا أعظم؟ الإسلام دين المساواة، أحسنت، الإسلام دين العدل ليس المساواة، العدل قد يكون في المساواة وقد لا يكون، فهمت؟ فالإسلام دين المساواة دين العدل، لأن العدل هو ماذا؟ وضع الشيء في موضعه، فيقول الإسلام دين المساواة إذا لابد أن يأخذ الذكر مثل الأنثى في الميراث مثلا، نعم، فالإسلام دين العدل، فالعدل المساواة قد تكون عدلا وقد تكون ظلما، قد تكون عدلا وقد تكون ظلما، وهذا أمر فطري بدهي لا يحتاج إلى استدلال. لو جاءك، لو عندك أجيران يعملان نفس العمل ولكن أحدهما أحسن في عمله، لن تسوي بينهما، ستعطيه مكافاة للذي أحسن، ستزيده في الراتب مثلا، نعم، فإذا المساواة نعم تكون عدلا إذا لم يوجد مخصص لأحد الطرفين يوجب تفضيله، لم يوجد سبب يوجب تفضيل أحد الطرفين. طيب، فهو يقصد يعني إحسان كل شيء بحسبه، فالإحسان في الذبح له صورة، الإحسان في الـ في الـ ها في في التعليم له صورة، إحسان في التعلم له صورة، كل إحسان بحسبه. طيب، وفي هذه الآية وأمثالها دليل على أن الله مصب بالمحبة، هذا المقصود من سياق الآية، وأنه يحب حقيقة، ما في ذلك كلمة حقيقة يرد على من؟ على كل المؤولة الأشاعرة، ماذا يفسرون المحبة؟ إرادة الثواب، يقول المحبة معناها إرادة الثواب، فهمت؟ فيقوله لا يحب حقيقة، هو سماها محبة عند الأشاعرة، لابد أن تفهم هذا، عند الأشاعرة قاعدة، كل الصفات التي لا يثبتونها يفسرونها بصفة ماذا يا إبراهيم؟ بصفة الإرادة. الأشاعرة يثبتون سبع صفات، منها صفة الإرادة، صحيح؟ فعندهم المحبة هي إرادة الثواب، يريد أن يثيبك. الغضب انتقام، إرادة الانتقام. واضح؟ الله يحسن يريد الثواب، الرضا يريد الثواب. كل الصفات يفسرونها التي فيها إحسان بإرادة الثواب، كل الصفات التي فيها عقوبة وانتقام بإرادة العقاب. فهمت؟ فإذا عندهم المحبة ليست محبة حقيقية، لذلك وقال ماذا؟ يحب حقيقة، يحب حقيقة. فهمت؟ محبة. ماذا قلت؟ كل الصفات الفعلية يفسرها الأشاعرة بالإرادة، إرادة كذا، إرادة الثواب. المحبة إرادة الثواب، الغضب إرادة الانتقام، إرادة العقاب. طيب، فكيف نرد عليهم؟ كيف نرد؟ نقول المحبة في اللغة ليست إرادة الثواب، تفهم؟ المحبة في اللغة ليست إرادة الثواب، إرادة الثواب قد تكون لازما من لوازم المحبة، فإنك إذا أحببت شخصا ستثيبه، ولكن هذا ليس بلازم. قد نقول قد تكون لازما، يعني مثلا أنت تحب ولدك وتعاقبه ليتربى، صحيح؟ وقد تحب شيئا جمادا، كيف ستثيبه؟ يعني تحب هذا الثوب، ما كيف ستثيب الثوب؟ إذا المحبة شيء ورد الثوب شيء، فهمت؟ تثيب يعني تحمله فوق رأسك، لا تلبسه وتخلعه وتحمله فوق رأسك تعظيما له، يعني لا. فإذا المحبة ليست هي إرادة الثواب، هذه قد تكون لازمة من لوازم المحبة في بعض الأعيان، لكن ليست في كل المحبة شيء وإرادة الثواب شيء. طبعا هم عندما ينفون المحبة، معلوم لماذا ينفون المحبة، لماذا ينفي الأشعار المحبة والمتكلمين، كل المتكلمين ينفون المحبة، فرار من التشبيه. ما هو التشبيه؟ لكي يكون المحبة بين المناسبات. بالضبط. لهم دليلان في نفي المحبة، سأذكرهم سريعا اسمهما. لهم دليلان، دليل المناسبة ودليل الميل، ذكرهم الرازي. انظر، يقولون أنت لما تحب شيء أنت ماذا؟ تميل إليه، المحبة الميل عندهم، والميل هذا نقص في هوى، والله منزه عن الهوى. نقول تفسير المحبة بالميل، الميل هذا هل هو المحبة أم لازم اللوازم المحبة موجود في المخلوق؟ لازم اللوازم المحبة موجود في المخلوق، فلازم أن تكون محبة الله كمحبة المخلوق فيها ميل، هذا ليس بلازم. المحبة معناها معروف، هذا تشبيه أحسنت. وعندما تناظر الأشاعرة هم يريدون أن يلزموك بمسألة مهمة لابد أن تفهمها، هي مسألة ماذا يا عبد الغفار؟ التعريفات. يريد أن يلزمك بالتعريف، يقول لي عرف الغضب، فتقول له الغضب تفرح المعجم هكذا، تجد الغضب غليان دم القلب، فيقول خلاص إذن الله له قلب ودم، إذن أنت مشبه. فنقول معاجم اللغة عندما عرفت الصفات النفسية عرفتها تعريفات تقريبية بما يقوم في نفس المخلوق، يعني هل الغضب هو غليان دم القلب أم أثر من أثار الغضب في المخلوق؟ أثر من أثار الغضب في المخلوق. الله عز وجل كما قال الشيخ الإسلام فرد عليهم في الغضب، أقوله من باب الفائدة وإن كان سيأتي بعد ذلك في صفة الغضب، المفروض يعني محل ذكري هذا كلام في صفة الغضب لكنها متعلقة بالمحبة فسأقول. قال شيخ الإسلام الله عز وجل قال عن النار تكاد تميز من الغيظ، وصف النار بأنها ماذا؟ تغضب. إذا النار عندها قلب ودم، لا يستطيعون أن يقولوا هذا الملائكة. قال ولو ترى إذ الملائكة، قال تعالى ولو ترى إذ الملائكة باسطوا أيديهم، نعم يعني يضربون الكفار عند الموت، أخرجوا أنفسكم. هل الملائكة لها قلوب كقلوبنا؟ كقلوبنا عندها قلب، نعم، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، كان عندهم دم، الملائكة خلقت من نور. فلماذا تثبت الغضب للملائكة ولا تقول الملائكة عندها دم وقلب، دم يغلي وقلب كقلوبنا، وتثبت الغضب للنار وتقول ليس كغضبنا وتنفيه عن الله؟ فهمت؟ هذا تناقض. هذا فإن غليان دم القلب هذا لازم لوازم الغضب، ليس هو الغضب، هذا لازم لوازم الغضب في المخلوق. كذلك المحبة ليست هي الميل، هذا لازم لوازم المحبة. ولذلك عندما تناظر الأشاعرة لا تدخل معهم في تعريفات، التعريفات هذه لا تنضبط. يعني شغل سام في الرد على المنطقيين له باب كامل في هذه المسألة في الرد، لأن أساس العلم الكلام ماذا؟ الحدود، التعريفات، والتعريفات لا تنضبط، بل كل واحد حتى الأشعار أنفسهم يتناقضون في تعريف الصفات التي يثبتونها. مثال واحد، البيجوني قال في الجوهرة والعلم، الأشعار يثبتون العلم، أرادوا أن يعرفوه، قال واختلفنا في العلم على أكثر من 10 أقوال، والصحيح أن العلم كاسم لا يحتاج إلى تعريف، العلم والعلم. فلذلك تقول لو المشاعر النفسية التي تقوم بالمكلفين وجودها هو تعرفها. مرة أخرى، المشاعر النفسية، العلم، الغضب، المحبة، الرضا، الإرادة، تعرف أنها ماذا؟ موجودة فيك. فإذا كان ما هو فيك لا تعرفه، فإذا لا يوجد شيء يمكن أن يعرف. إذا كان ما فيك يحتاج إلى تعريف، لو قلت شخص مثلا عرف لي ذاتك، ما ذاتي معروفة، ذاتي هي ذاتي، فهمت؟ فالتعريف المعروف لا يزيد إلا غموضا. هذا كلام يعني شيخ تنفي معناه، تعريف المعرف لا يزيد إلا غموض. معنى غموض؟ خفاء. خفاء، غموض يعني خفاء. تعريف ما يعرف. هو لماذا سموا التعريف تعريف؟ لأنك تعرف شخصا شيئا لا يعرفه. أقول أنا أريد أن أعرفك اليوم على عبد الغفار، عبد الغفار من أوزبكستان، أعظم من أوزبكستان مثلا، أنت لا تعرفه. نعم، فتعريف المعرف لا يحتاج إلى، لا يحتاج إلى تعريفه، معروف، تقوله معروف عند لماذا تعرفه؟ فالمعرف لا يعرف، المعرف لا يعرف. فهذه المشاعر قائمة بالنفس، قائمة بالنفس، لا تحتاج أن تعرف. لذلك هم أنفسهم يختلفون في تعريف الصفات التي يثبتونها. فإذا قال لك عرف لي الغضب، قل له عرف لي أنت العلم الذي تثبته، لا يستطيع ولا يسعين تعرف العلم. قال أنك ذاك لسعين تعرف الغضب، الغضب معروف في اللغة. ولوازم التي تذكرها لا تلزم الله تعالى، لوازم التي تذكرها من غليان دم القلب أو لوازم المحبة من الميل لا يلزم الله تعالى. قل أنتم أعلم أم الله؟ الله قال أنه يغضب، قال أنه يحب. لماذا تبحث عن تأويل الغضب؟ الله قال أنه يغضب، قال أنه يحب، في آيات كثيرة جدا. السبب الثاني، إذا ما السبب الأول النفي المحبة عندهم؟ الميل. ما السبب الثاني؟ المناسبة. ما معنى المناسبة؟ قالوا المحبة لابد أن يوجد فيها مناسبة. لو قلت إنك تحب الله، إذا الله مثلك، أو الله يحبك، أنت مثل الله. الإنسان يحب الإنسان، الحيوان يحب الحيوان، طبعا هذا باطل قطعا. النبي عليه الصلاة والسلام قال أحد جبل يحبون ونحبه. وكل هذه التعريفات مناسبة للمخلوق. هم يقولون لكي تحب، إذا أنت تشبه الله بالمخلوق، فهمت؟ النبي قال عن جبل أحد، أحد جبل يحبون ونحبه، أحد جماد يعني، يعني هذا استدلال شيخ الإسلام عليهم. قال لهم إن قلتم المحبة توجب المناسبة فهذا باطل، هذه دعوة باطلة. النبي عليه الصلاة والسلام وصف الجبل بأنه يحبه. هل النبي قصد بالمحبة إرادة الثواب؟ أحد الجبل يحبون ونحب، نحب يعني نريد أن نثيبه، سواه للمحبة بإرادة الثواب، محبة حقيقية. أحد الجبل يحبون ونحب، لأنت أحب بلاد الله إليه، ولولا أن قامك أخرجوني منك ما خرجت، لما خطب مكة وخارج منها، إلى غير ذلك من النصوص، نصوص كثيرة في أدبات المحبة بين ماذا؟ ها؟ الذي يربي الكلاب ويحب الكلاب، نقول وكلب عنده مناسبة، يحب الكلب يحب القطة. نعم نعم، ولكن هو أنا أتكلم عن المناسبة. هم يقولون ماذا؟ لا بأس تحب الزوجة، هي مناسبة، أنت بشر وهي بشر. نعم، لكن الآن كيف تحب الله؟ إذا لابد أن تؤول هذه المحبة. فحتى الأدلة العقلية التي ذكروها في نفي صفة المحبة أدلة يعني ذكرها كاف في إبطالها، لا تحتاج إلى جواب أصلا، مجرد ذكر الدليل تعرف أنه دليل باطل في نفسي. طيب، إذن هو يقول أكمل. طيب عبد الغفار، في هذه الآية وأمثالها دليل على أن الله موصوف بالمحبة، وأنه يحب حقيقة، ومحبته سبحانه كما يليق بجلاله. ففيها دليل على أنه يحب مقتضى أسمائه وصفاته وما يوافقها، فهو محسن يحب المحسنين. ما معنى هذا؟ ما معنى مقتضى أسمائه وصفاته وما يوافقها؟ لا لا، ما معنى هذه العبارة مقتضى يحب مقتضى أسماء وصفات ما يوفقها؟ أثر الصفات، يعني إذا كان الله يحب المحسنين إذن هو محسن، إذا كان يحب الرحيمين فهو رحيم. نعم، وهكذا. طيب، يحب مقتضى أسماء وصفاته، لكن لا يجوز أن نثبت صفة لله لمجرد أن الله يحبها من العبد. افهم هذا، يعني عندما تقول مثلا إن الله يحب المتقين، صح؟ هل تقول الله متقي؟ لا، حاشا، التقوى هذه عبادة، الله لا, لا, لا, لا يعبد، الله يعبد. إنما يقول مقتضى أسماء التي ثبتت له بالنص، مقتضاها أي معناها يحب للعبد أن يفعله. وهذا الذي يسميه الفلاسفة، وهذه العبارة صحيحة لكن لا ينبغي أن تستخدم، سأقول لك العبارة. الفلاسفة يقولون ماذا؟ التأثر بالصفات. بالضبط، الفلسفة هي التشبه بالله على قدر الطاقة. العبارة معناها صحيح لكن باطلة. لماذا باطلة؟ لأنها فيها يعني فيها أنك يعني تشبه نفسك بالله. لأن نقول الأولى أن نستخدم هذه العبارة، يعني بدلا من عبارة الفلاسفة التي هي ماذا؟ التشبه بالله على قدر الطاقة. ما معنى؟ أن الله محسن فعليك أن تكون محسن إلى الناس، الله رحيم تكون رحيم، الله عدل تكون عدلا. الأولى أن نقول ماذا؟ هذه العبارة يحب مقتضى أسمائي وصفاتي وما يوافقها، فهمت؟ وهذا من معاني التعبد لله بالأسماء والصفات، من معاني قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. معنى اعبدوا بها، كيف تعبدوا بها؟ بهذا المعنى، تفعل مقتضاها. والدليل على ذلك كثير، الراحمون يرحمهم الرحمن. في البخاري عن أنس أن رجلا يأتي يوم القيامة ليس له حسنة، فيقول يا رب إني كنت أدين الناس فأنظر الموسر وأتجاوز عن المعسر. يعني كان رجلا سهلا يعني يترك الديون للناس يسقطها، فقال الله نحن أحق بذلك تجاوزوا عنه. طيب إن تبدو خيرا أو تخفو أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. الله عفو فعليكم أن تعفو عن السوء، وهكذا هذا كثير في القرآن. نعم، فإذا الله يحب ماذا؟ مقتضى أسمائه وصفاته وما يوافقها. ما يوافقها يعني ما يوافقها في معناها، يحب أن تكون محسنا، يحب أن تكون عدلا، فهو محسن يحب المحسنين، مؤمن يحب المؤمنين. ما معنى مؤمن في حق الله؟ أمين. وفي الأمان أنت مؤمن، الإيمان هو عمل صح. طيب الإيمان، الإيمان هو العبادة هو الإحسان، لكن ما معنى المؤمن في حق الله؟ ومن الإيمان التصديق، هذا المعنى الذي يثبت لله. المؤمن في حق الله السلام، المؤمن له معنيان، المؤمن الذي يصدق رسله بالمعجزات، والمؤمن الذي يؤمن عباده من الشرور. فهمت؟ فهمت معنى مؤمن؟ ليس يؤمن معنى متعدي من صفات اللازمة متعدية، متعدية صح، صفات فعلية متعدية. فإذا الله عز وجل مؤمن بمعنيين، ما هو المؤمن؟ يصدق رسله بالمعجزات، يؤمنهم من الخوف، يؤمنهم من الضرر، يؤمنهم من الشرور. صحيح. طيب ما علاقة هذا بالمؤمنين؟ أن المؤمن أصله التصديق، الإيمان أصله تصديق وعمل. فكما أنك مصدق بالله، الله صدق رسله بالمعجزات، فهو مؤمن يصدق رسله بالمعجزات ويحب أن تؤمن بهذا الإيمان الذي صدق به رسله. فهمت معنى مؤمن يحب المؤمنين؟ طيب مؤمن يحب المؤمنين، نعم، قال فهو مؤمن يحب المؤمنين. في هذه الآية وأمثالها دليل على أن محبته سبحانه تتفاضل. أين هذا يا إخوة؟ ها؟ يعني أنه قال إن الله يحب، في الآية، نفس الآية التي معنا، إن الله يحب المحسنين. وليس كل المؤمنين محسنين، الإحسان هو أعلى مرتبة من مراتب الدين، مراتب الدين إسلام إيمان إحسان في حديث جبريل صح. فإذا حبه للمحسنين أكثر من حبه للمؤمنين والمسلمين، فإذا المحبة تتفاضل. فهمت كيف اصطمت هذا؟ فيحب بعض المؤمنين أكثر من بعض. فيها إشارة إلى أن الجزاء من جنس العمل. من أين هذا؟ أنك لما أحسنت أحبك، فالجزاء من جنس العمل، وأن الإحسان أعظم سبب لمحبة الله سبحانه وتعالى للعبد. وفيه أدلة واضحة على إثبات فعل العبد وكسبه. ما معنى هذا؟ أين هذا؟ يعني فيه أدلة على في الرد على الجبرية. أريد كلمة واحدة ترد على الجبرية. وماذا أيضا؟ الأصرح، المحسنين، المحسنين أصبح. لماذا؟ لأن محسن اسم فاعل، فالمحسن الذي فعل الإحسان. أما أحسنه ممكن يأتي الجبر يقول ماذا أحسنه؟ يعني سأخلق لكم إحسان وأجبركم عليه. فهمت؟ أما هو محسن، الله سماه ماذا؟ محسن، إذن هو الذي فعل الإحسان، إذن هو مختار أم مجبور؟ مختار. ففي رد على جبري. فهمت؟ فهمت؟ قوله على إثبات فعل العبد وكسبه، الكسب هو الفعل لا فرق. طيب خلاف ليس الكذب عند الأشعار الباطل الذي سيأتي الكلام عليه، هذا كذب أهل السنة، هو الفعل. من أين الدلالة في الآية كما قلت محسن؟ لأن محسن اسم فاعل، والأصل أن اسم الفاعل يدل على من فعل الفعل أو قام به، ما فعل الفعل قام به هذه لا دليل. يعني مثلا مات فلان قام به ولم يمت نفسه، أما هنا مقصود فعل الفعل والذي فعل الإحسان. طيب، وأنه يثاب على حسنه ويعاقب على سيئه، لأنه قد يحب المحسنين، مفهوم مخالفة، لا يحب المسيئين، إذن يعاقب على السيئة ويثاب على الحسنة. فتضمنت هذه الآية الرد على القدرية والجبرية، وفي إثبات العلة والحكمة. أين الرد على القدرية؟ عرفنا الرد على الجبرية المحسنين، طيب أين الرد على القدرية؟ ما عرفنا أن الرد على الجبرية في ماذا؟ الجبرية، الرد في المحسنين. أين الرد على القدرية؟ أين ما وجه الرد؟ لا، القدرية، القدرية هم ماذا يقول القدرية؟ يخلقون أفعالهم. نريد دليل في الآية أن الله عز وجل هو الذي يخلق أفعاله. ماذا قلت عليه؟ قال أحسنوا ولم يقل خلقوا أحسن. نعم أحسنوا، أحسنوا وماذا أيضا هو ذكر هنا، انظر ماذا قال. قال وأنه قال وأنه يثاب على حسنه ويعاقب على قبيحه، يثاب على حسنه ويعاقب على قبيحه. الثواب والعقاب مترتب على ماذا؟ مترتب على ماذا؟ على فعل العبد. وهذا دليل آخر على في الرد على الجبري، لأنه لو كان مجبورا ما حسن أن يثيبه أن يعاقبه، ما حسن أن يثيبه أن يعاقبه، صحيح؟ طيب، أيضا قوله تعالى أحسنوا، هذا فعل ماذا؟ فعل أمر. ما وجه الرد من أحسنوا على القدرية؟ كيف ترد بأحسنوا على القدرية عبد الجبار عبد الغفار؟ لم يقل أخلق يعني؟ مثلا لم يقل أخلق إحسانا، طيب أمرهم بماذا؟ بالإحسان، إن الله يحب المحسنين. طب أين أثبات العلة والحكمة؟ إن الله، إن الله تعالى. طيب، هذا في إثبات العلة والحكمة. نعم، المجبور لا يؤمر، صح؟ المجبور لا يؤمر، هذا أيضا رد على الجبرية. طيب، الآية التي بعدها أقصته إن الله يحب المقسطين، قال أي؟ اعدلوا في معاملتكم وأحكامكم مع القريب والبعيد. يقال أقسط بمعنى عدل، وقسط بمعنى جار. قال تعالى أما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. من أسمائه سبحانه المقسط أي العادل. ففي هذه الآية الحث على العدل وفضله، وأنه سبب لمحبة الله، وأن العدل في الرعية من أفضل القرب، سواء كانت رعية عامة كالحاكم أو خاصة كعدل أحد الناس في بيته وولده، كما في الحديث كلكم راع ومسؤول عن رعيته. واضح هذا، صحيح؟ في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. وفي الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحب العباد إلى الله يوم القيامة وأدناهم إليه مجلسا إمام عادل. قوله فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. قولهم فما استقاموا ما شرطية، أي ما استقام لكم المشركون على العهد ولم ينقضوه فاستقيموا لهم على الوفاء به. قوله إن الله يحب المتقين أي المتقين للذنوب والمعاصي، والتقوى هي التحرز بطاعة الله عن معصيته، فهي كلمة جامعة لفعل المأمورات وترك المنهيات. فالتقوى فعل المأمور وترك المحظور. قال طلق بن حبيب، قال طلق بن حبيب التقوى أن تعبد الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. ففي هذه الآية الحث على الوفاء بالعهد وتحريم الغدر، وفيها فضل التقوى والحث عليها، وفيها إثبات محبة الله. قوله إن الله يحب التوابين أي من الذنوب والمعاصي، والتواب هو الذي كلما أذنب تاب، يقال تاب يتوب أي رجع، وتواب كثير التوبة. والتواب من أسماء الله سبحانه وتعالى كثير التوبة على عباده، وتاب على العبد ألهمه التوبة وقبل توبته. قال ابن قيم رحمه الله والعبد تواب الله تواب، فتوبة العبد رجوعه إلى سيده بعد إباق وتوبة الله نوعان: إذن وتوفيق، وقبول واعتداد. فالتوبة لغة الرجوع، يقال تاب وآب وأناب وثاب، كلها بمعنى رجع. وشرعا الرجوع عن الذنب، فهي واجبة من جميع الذنوب على الفور. قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. والآيات والأحاديث في الأمر بالتوبة والحث عليها كثيرة جدا. فتصح التوبة من بعض الذنوب دون بعض، وللتوبة ثلاثة شروط: الأول الندم على ما فات، والثاني العزم على ألا يعود، والثالث الإقلاع عن الذنب. فإن كانت التوبة من حقوق الآدميين اشترط شرط رابع، وهو الخروج عن تلك المظلمة واستحلاله إن كانت غيبة. وللتوبة أيضا شرط خامس، وهو أن يتوب قبل الغرغرة، كما في الحديث الصحيح: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. أما في حالة الغرغرة وهي حالة النزع فلا تقبل توبته. وأما التوبة النصوح فهي الخاصة التي لا يختص بها ذنب دون ذنب. وقيل إن التوبة النصوح هي أن يترك الذنب ثم لا يعود إليه، كما لا يعود اللبن إلى الضرع. هذا مثال تضرب العرب للاستحالة. هل يمكن اللبن بعد حلبه من ثدي الماشية أن يرجع إليها؟ نعم لا يمكن. نعم. هذا قول الفلاسفة. نعم. من أي جهة في خطأ؟ يعني جيد، لأن كلمة التشبه بالله كلمة فيها خطأ. هل يجوز لك أن تتشبه بالله؟ لا، هذه كلمة فيها سوء أدب فقط، اللفظ فيه سوء أدب. نعم. قوله: ويحب المتطهرين، أي عن الذنوب والمعاصي وعن الأحداث والنجاسات. فالطهارة لغة النزاهة والنظافة عن الأقذار، حسية كانت أو معنوية. فمن التطهر ماذا؟ ترك المعاصي، ومن التطهر تخلي عن النجاسات. فالحسية كالطهارة عن الأحداث والنجاسات، والمعنوية كالطهارة عن الذنوب والمعاصي. فالآية شاملة عامة حاثة على الطهارتين. في حديث أبي مالك الأشعري الذي رواه مسلم: الطهور شطر الإيمان. الحديث: وتقديم التوابين على المتطهرين من باب تقديم السبب على المسبب، لأن التوبة سبب الطهارة، أفاده ابن قيم في بدائع الفوائد. تقديم السبب على المسبب، المسبب هو النتيجة، فالتوبة سبب للطهارة. عندما يتوب يطهر نفسه ماذا؟ من المعاصي. صح، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فذكر التطهر بعد التوبة ليشير لك إلى أن التوبة سبب للتطهر والطهارة نتيجة. طيب، ففي هذه الآيات، في هذه الآيات المتقدمة إثبات محبته سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته، خلافا للمبتدعة من جهمية ومعتزلة الذين أنكروا محبته سبحانه، وهم في الحقيقة منكرون للإلهية. فإن الإله هو المألوه، تألهه القلوب محبة وإجلالا وخوفا وتعظيما. طيب، المبتدع عرفنا كيف يؤول الأشعار المحبة، صح؟ قلنا ماذا يقولون في المحبة؟ إرادة الثواب. طب كيف يؤولها المعتزلة والجهمية؟ يعني عندما يأتي قوله تعالى: يحبهم ويحبونه، كيف يفسرها المعتزلة والجهمية؟ يحبهم يعني ماذا؟ يخلق لهم ثوابا. لماذا يقولون يخلق لهم ثوابا؟ لأنهم لا يثبتون صفة الإرادة، ما كلهم لا يثبتون الحب. أنا أتكلم فقط عن طريقة التأويل. لا يثبت المحبة إلا أهل السنة، كل المتكلمين ينفون المحبة، لكن أتكلم عن طريقة التأويل. النفات الإرادة وهم الجهمية والمعتزلة لا يثبتون الإرادة، الإرادة يثبتها الأشاعرة، الأشاعرة يثبتون سبع صفات منها الإرادة. الجهمية والمعتزلة يقولون ماذا؟ يحبهم يعني يخلق لهم ثوابا، فهمت؟ أو يخلق لهم حبا في قلوب الناس، لكن هو نفسه لا يحبهم. كما يؤولون الكلام بماذا؟ بالخلق، يعني كل صفات يؤولها بالخلق. الله يتكلم بمعنى ماذا؟ يخلق كلاما حتى يسمع كلام الله، يعني حتى يسمع كلام الله المخلوق، فهمت؟ وهذا باطل، لأن المضاف إلى الله إذا كان معنى فهو صفة، إذا كان معنى فهو صفة، وإذا كان ذاتا منفكة فهو تشريف. يعني علم الله، العلم معنى أم ذات منفكة؟ العلم معنى أم ذات منفكة؟ معنى، علم معنى شيء معنوي. فعلم الله صفة. ألم نأخذ قبل ذلك قاعدة المضاف إلى الله نوعان؟ قلنا المضاف إلى الله نوعان: مضاف إلى الله معاني، كل معنى كلمة معنى يعني ليس ذاتا، علم الله، رحمة الله، سمع الله، بصر الله، فيكون إضافة صفة إلى موصوف. وقد يكون المضاف إلى الله ماذا؟ ذوات. هذه الذوات قسمان، ذوات منفكة وذوات غير منفكة. معنى ذوات منفكة مثل ناقة الله، بيت الله، فهذه إضافة ماذا؟ تشريف. أو ذوات غير منفكة، يد الله، اليد اللي يمكن أن توجد وحدها هكذا، إذا نادى النفس صفة. فهمت هذا التقسيم؟ طيب، إذن هم يفسرون المحبة، الجهمية والمعتزلة، المحبة بماذا؟ أنه يخلق لهم ثوابا، يخلق لهم ثوابا. طيب، فنقول هذا باطل، لأن الله أضاف المحبة، يعني قال يحبهم، والمحبة شيء معنوي، إذن هي صفة. طيب، قال لم يقل يخلق لهم حبا، قال فيها، ففي هذه الآيات إثبات محبته سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته، خلافا للمبتدع من جهمية ومعتزلة الذين أنكروا محبته سبحانه وهم في الحقيقة منكرون للإلهية. معنى منكرون للإلهية؟ طب هذا لازم يلزمهم أم لا يلزمهم؟ عندما نقول الجهمية والمعتزلة منكرون للإلهية، هذا لازم يلزمهم أم لا يلزمهم؟ سؤال، أو سؤال آخر بطريقة أخرى، هل هم يقرون بهذا اللازم؟ لا، لا يقرون أصلا. أنت لو قلت لما أنت تترك الإلهية قلوا لا، إحنا لا ننكر الإلهية، لكن لماذا ألزمهم بهذا اللازم؟ لأن الإله في اللغة معناه الذي تألهه القلوب، أي تحبه. فالذي ينفي محبة العبد لربه هو ينفي أصل الدين، ينفي أصل الدين أصلا. فالأشعرة والمعتزلة والجهمية الذين ينفون المحبة كأنهم ينفون أصل الدين، أصل الألوهية، لأن الدين أساسا مبني على غاية الحب، أليست العبادة هي غاية الحب مع غاية الذل والخضوع؟ هذا تعريف العبادة، غاية الحب مع غاية، غاية يعني نهاية الحب مع نهاية الذل والخضوع. من أله، أله، أله، أله، أي أحب وخضع، هذا معناه في اللغة باتفاق أهل اللغة. طيب، فإن الإله هو المألوه المحبوب الذي تأله القلوب محبة وإجلالا وخوفا وتعظيما، هذا خوف التعظيم الذل والخضوع. قال شيخ الإسلام، قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية في هذه الآيات إثبات محبة الله، وهي على حقيقتها عند سلف الأمة ومشايخها، فأول من أنكر حقيقتها شيخ الجهمية الجعد بن درهم، فهو أول من ابتدع هذا في الإسلام في أوائل المئة الثانية، فضحى به خالد بن عبد الله القصري. والجعد وشيخ من؟ شيخ الجهم، الجهم تلميذ الجعد. طب لماذا لم تنسب الفرقة للجعد ونقول جعدية؟ هو الذي نشر، الذي نشر المذهب والجهم، الجعد هذا ذبحوه قبل أن ينشر المذهب، نعم، ضحوا به مبكرا يعني. طيب، فالجعد هذا والذي بدأ هذا القول. طيب، قال ضحى به خالد بن عبد الله القصري أمير العراق والمشرق بواسط خطب الناس بواسطة، أضرب النوع من الصرف. خطب الناس يوم الأضحى فقال يا أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أنه لم يتخذ إبراهيم خليلا ولا كلم موسى تكليما، ثم نزل وذبحه، وكان ذلك بفتوى أهل زمانه من علماء التابعين رضي الله عنه. مفهوم هذا؟ ينفي المحبة وينفي الكلام وسائر الصفات، فقتله، ذبحه، نعم. وأخذ هذا المذهب عن الجعد بن درهم الجهم بن صفوان، أظهره وناظر عليه، هو الذي أظهره والذي نشره، فنسب إليه، إليه وظيفة قول الجهمية، فقتله سلم بن أحوز أمير خراسان بها، ثم انتقل ذلك إلى المعتزلة أتباع عمرو بن عبيد، وظهر قولهم في أثناء خلافة المأمون. إذن المعتزلة أخذوا القول ممن؟ من الجهمية. كما يقول الشيخ الإسلام، فإنه يقال إن المعتزلة مخانيف الجهمية، وإن الأشعرة مخانيف المعتزلة، أفراق يعني، أولادهم هؤلاء، أولاد هؤلاء، هؤلاء أولاد هؤلاء، نعم. طيب، ظهر قولهم في أثناء خلافة المأمون حتى امتحن أئمة الإسلام، وهذا في زمن أحمد، أحمد عاصر ثلاثة خلفاء، أولهم المأمون، أول واحد قال بهذا المأمون، ودعوهم إلى الموافقة على ذلك. أصل ذلك مأخوذ عن المشركين والصابئة، وهم ينكرون أن أصل ذلك، ذلك الذي وماذا؟ نفي الصفات من الفلاسفة، نعم. وهم ينكرون أن يكون إبراهيم خليلا، لأن الخلة هي كمال المحبة المستغرقة للحب من المحب، كما قيل قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا. ولكن تفهمنا على خليل، لماذا سمي الخليل خليلا؟ محبته تخلل، من الفعل تخلل، نقول الماء تخلل الثوب دخل فيه، قد تخللت مسلك الروح مني. هو رجل يخاطب محبوبته يقول أنت تخللت، يخاطب قد تخللت مسلك الروح مني، يعني حبك دخل في روحي. وبذا سمي الخليل خليلا، سمي الخليل خليل لأن المحبة تتخلل القلب. طيب، ولكن محبته وخلته كما يليق به كسائر صفاته لا توجب ميلا نعم، ولا توجب مناسبة كما يدعي نفات المحبة. نعم. والذي يوصف به سبحانه وتعالى من أنواع المحبة الإرادة والود والمحبة والخلة. ماذا يقصد يعني؟ ماذا يقصد بهذه الجملة؟ أنواع المحبة كما ذكر ابن القيم في رادة المحبين أو كتاب في المحبة اسمه رادة المحبين ونظرة المشتقين، ذكر أنه في نار الشاركين كذلك منزلة المحبة، ذكر أن أنواع المحبة عشرة، منها العلاقة، منها الصبابة، منها الوجد، منها الهيام، منها الشوق. كل هذه الألفاظ ماذا ليوصف الله به؟ لأن الصفات توقيفية. طب ما الذي ورد في التوقيف؟ أربعة. ما هي؟ الإرادة معنى ماذا؟ المحبة، الإرادة الشرعية. والود، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. الخلة، اتخذ الله إبراهيم خليلا. المحبة، يحب المتقين، يحب المحسنين. وبعضهم زاد خامسا، ما هو؟ الشوق. أحسنت، الشوق. يجوز هذا على الصحيح، لأن الشوق أصلا من منازل المحبة التي ذكرها ابن القيم. الشوق، أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقاء، تفهمون الشوق صح؟ الشوق إلى شيء، نوع من المحبة. أما مثلا الصوفية يصفونه بماذا؟ العشق. بالعشق، وهذا لا يجوز. العشق لا يجوز أن يوصف الله به. تجد الصوفية يستخدمونه عشق فيه شهوة كعشق الرجل لزوجته مثلا، فهذا لا يصح. فالألفاظ توقيفية في المحبة. نعم. هذه كل خمسة في حق الله، هي أنواع المحبة، أنواع المحبة الثابتة في حق الله، لا يجوز أن تزيد عليها غيرها مما لم يرد به النص، لأن الصفات توقيفية. طيب، قال سبحانه، قوله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم. هو كما قلنا الآن يذكر الآيات التي فيها المحبة. هو لماذا شيخ الإسلام لم يكتفي بنص واحد مثلا؟ ما الحكمة؟ يعني شيخ الإسلام عدد النصوص التي ذكرها من الكتاب والسنة 72 نصا آية وحديثا كما بالحصر، يعني كما حصلها بعض أهل العلم. فهذه النصوص كلها ألم يكن يكفي أن يأتي مثلا بآية في المحبة، آية في إثبات صفة المحبة، آية واحدة، وهي واحدة في إثبات الحكمة، وهي واحدة في إثبات الرحمة؟ هذا مقصود. لماذا مقصود؟ لأنك عندما تقول للمتكلمين إذا نجحتم في تأويل آية فأولوا باقي الآيات، لا يمكن أن الله يذكر في كل هذه الآيات المحبة ويقصد بها إرادة الثواب ولا يذكر ما يقصده ولو في آية واحدة. يعني كان ينبغي أن يذكر لنا في آية واحدة يقول مثلا ها يريد أن يثيبكم، بدل من يقول يحب. لم يفعل هذا أبدا، إنما دائما يقول ماذا؟ محبة. فكونه ذكر دائما أنها محبة وأنتم تقولون إرادة الثواب، ما لا ذلك أنكم تتهمون القرآن بالتلبيس على الناس، أن الله عز وجل كلامه الذي هو بلسان عربي مبين ليس واضحا. يعني لا يجوز أن أستخدم لفظا في كل كلامي وفي النهاية أقول أنا لا أقصده، أنا أقصد شيئا آخر. فتعدد النصوص في الصفة الواحدة هذا مبالغة في إثباتها طبعا، ولم يستقرئ. الاستقراء يطول جدا، كان سيكون مئات الآيات ولا حديث متبلغ الآلاف بالسنة، لكنه ذكر ماذا؟ ذكر عددا لا بأس به. طيب، قال قوله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال الحسن: ادعى قوم أنهم يحبون الله فأنزل الله هذه الآية محنة لهم. محنة يعني ماذا؟ امتحان. يعني ما أين الامتحان فيها يا مازن؟ فاتبعوني يعني قل إن كنتم تحبون الله. كل الناس يدعون أنهم يحبون الله، حتى الكفار صح؟ النصارى واليهود يدعون أنهم يحبون الله. طب أين الامتحان؟ امتحان المحبة. فاتبعوني إذا كنت تحب الله، هذا أمر فطري. ألم نقل إن مذهب أهل السنة والجماعة معتمد على حقائق وجودية فطرية؟ أمر فطري. الولد الذي يقول لأبيه أنا أحبك ولا يطيعه أبدا، لا يتبعه أبدا في أي أمر. الزوجة التي تقول لزوجها أحبك ولا تطيعه أبدا، المخالفة تدل على عدم المحبة أصلا. تعصي الإله وأنت تزعم حبه، ذاك العبري في القياس البديع: ولو كان حبك صادقا لا تعطاه، إن المحب لمن يحب مطيعه. المهم يعني أن الله قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. خطاب لمن؟ الأمر من النبي لهم. النبي يقول لهم: قل لهم يا محمد إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. طب لماذا لم يقل فاتبعوني تحب الله؟ المفروض المنطق يقول هكذا: إذا كنت صادقا في محبتي فأطعني أعلم أنك تحبني. بالضبط، ليبين أنك لو أطعت الله اتبعت النبي لن الله عز وجل لن يصفك بأنك تحبه فقط، بل هو سيحبك. فهمت؟ هو سيحبك، فليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب، أن يحبك الله. نعم. ادعى قوم أنهم يحبون الله فأنزل الله وهذه الآية محلة لهم. فهذه الآية فيها دليل على أن من ادعى ولاية الله ومحبته ولم يتبع ما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم فليس من أولياء الله بل من أولياء الشيطان. وفي أن علامة ودليل محبة الله واتباع رسوله وأن من اتبع الرسول حصلت له محبة الله. قال بعض السلف: ليس شأن أن تحب، إنما شأن أن تحب، أن يحبك الله. فالله كافأهم بماذا؟ بأمور عظيمة. أولها ماذا؟ يحببكم، أن الله هو الذي يحبهم ليس هم الذين يحبونه فقط. والثاني: يغفر لكم ذنوبكم، المغفرة للذنوب إذا أخطأوا. ها، وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع. لو أنت تحب شخصا وهو أساء لك تغفر له محاسن وتأتي بألف شفيع. يعني قد تتحمل من صديقك القريب أخطاء كثيرة، ولك صديق آخر عرفته منذ يومين أخطأ في حقك ممكن تهجره، صح؟ نعم. فهكذا الله قال: لأنه يحبكم، هذه المحبة محبته لكم ستشفع لكم فيغفر، يغفر لكم ذنوبكم. نعم، فيغفر لكم لماذا؟ لمحبته لكم. قال: وفيها إثبات المحبة من الجانبين، فمحبة الله لأنبيائه ورسله وعباده الصالحين صفة زائدة على رحمته وإحسانه وإعطائه. ليرد على الأشعار الذين يقولون والمعتزلة إن المحبة مثلا إرادة الإحسان، أو المحبة هي الإحسان. نعم، فإن ذلك أثر أثر المحبة، أثر ليس هو نفس المحبة. نعم، فموجبها فإن الله لما أحبهم كان نصيبهم من رحمته وإحسانه أتم نصيب. هذا قول أهل السنة والجماعة. أما الجهمية والمعتزلة فعكس هؤلاء، فإنه عندهم لا يحب ولا يحب، ولم يمكنهم تكتيب النصوص المتكاثرة في إثبات المحبة من الجانبين. فأول نصوص محبة العباد له على محبة طاعته وعبادته، فأول نصوص محبته لهم بإحسانه إليهم وإعطائهم الثواب، ونحو ذلك من التأويلات الفاسدة لأدلة الكتاب والسنة الكثيرة في إثبات المحبة من الجانبين. إذن ما محبة العباد لله عندهم؟ الله لا يناسب أن تحبه، حتى محبتك أنت لله عندهم ينفونها، لأنهم قالوا ماذا؟ المحبة لابد فيها من مماثلة، صح؟ مماثلة. وأنت الله ليس من، فإذا أنت لا تحب الله، أنت تحب الله تحب عبادته فقط، الله لا يحب. طب هو عندما يحبك معناه ماذا؟ أول نصوص محبته لهم بإحسانه، يخلق لك إحسانا، يريد بك ثوابا. طيب، ونحو ذلك من التأويلات الفاسدة. قال ابن القيم، رحمه الله: وجميع طرق الأدلة عقلا ونقلا وفطرة وقياسا وذوقا واعتبارا ووجدانا تدل على إثبات محبة العبد لربه والرب لعبده، وقد ذكرنا لذلك قريبا من 100 دليل في كتابنا الكبير في المحبة. انظر، قل جميع طرق الأدلة، الأدلة معروفة عقلية أو نقلية أو فطرية، وقياسا حتى من ناحية القياس، قياس على ماذا يعني؟ قياس الأولى، الله لا يستخدم في حقه إلا قياس الأولى. قياس الأولى يعني ما كان العلة فيه في الفرع أظهر منه في الأصل. أما قياس التشبيه لا يقاس الله، يعني الآن تقول أنت قوي فمن باب أولى أن الله قوي، أنت عندك علم من باب أولى أن الله عالم، قياس الأولى هذا. طيب، وذوقا، معنى ذوقا الذوق والاعتبار والوجدان، هذه مصطلحات يستخدمها الصوفية ومصطلحات صحيحة وردت في الوحي. وجد حلاوة الإيمان، ذاق طعم الإيمان، يعني الإنسان بما يجدوه في قلبه، الوجد والذوق ما يجدوه في قلبه يعلم أنه يحب الله عز وجل أكثر من كل شيء. وأكبر دليل على هذا أنه يضحي بدمه وماله في سبيل الله. ما الذي يحمل أصلا المجاهد على أن يجاهد في سبيل إلا المحبة؟ فالمحبة أصل الدين. العجب من هؤلاء أنهم عندما ينفون المحبة هم ينفون أصل الدين أصلا. لولا أن العبد يحب الله يقولون لا هو لا يحب الله ويحب ثوابه فقط لأجل الجنة. فهمت؟ وهذا طعن في الإيمان. نعم لا شك أن الإنسان يعمل لأجل الثواب وخوفا من العقاب، تفهم؟ ولذلك تجد، أقول لك، تجد أن الناس في المحبة طرفان ووسط، طرف نفاها وهم من كل متكلمين، وطرف ها بالغ في إثباته وهم الصوفية، بل وصلوا إلى حد أن يقول لك لا يجوز أن تعبد الله طلبا لثوابي وخوفا من ناري، لابد أن تعبده فقط للمحبة، ومن عبد الله طلبا لثوابي فهذه عبادة التجار، وهذا باطل. كيف ترد عليهم؟ زين، ولذلك الصوفية هؤلاء يعني يأخذون من المذهب الأشعري ما يوافق العقل ويتركون منهم ما يخالف الوجد، لأن عندهم ماذا؟ عندهم أن الوجد والذوق مقدم على النقل. الغزالي أشعري صوفي، الغزالي يقول مثلا في الكشف، الكشف الصوفي يقول إنك إن دخلت في ينبغي أن يكون لك خلوة بنفسك، ولو ذكر هذا في إحياء علوم الدين، ولو دخلت في حجرة مظلمة إن أمكنك ذلك فافعل، فإن لم يمكنك ذلك فغطي رأسك بردائك، نعم، واخلو بنفسك وانقطع من الشواغل، يكلمك المولى وينزل عليك كلامه فاعمل به حتى ينخلف النقل. هكذا قال بالضبط، يعني يقول اعمل بما يأتيك من الكشف حتى ينخلف ماذا؟ الكتاب والسنة، نعم، ولا يصدنك الكتاب والسنة عن ذلك، فإن هذا يعني مذهب العوام، يعني عوام من الذين يأخذون، هذا كلام الغزالي، هذا كلام في ظاهر كفر طبعا، نعم، يقال إن الغزالي رجع في آخر حياتي عن هذا الكلام، لكن هم يقولون الصوفية يقدمون الكشف الصوفي على الأدلة العقلية والنقلية، فباب أولا يقدمون على مذهب الأشاعرة يعني. طيب، فهم متناقضون. فكيف ترد على الذين غلوا في المحبة؟ احنا الآن هو الشيخ رد على ماذا؟ على الذين أنكروا المحبة، الذين جفوا نقصوا في المحبة ونفوها. كيف ترد على الذين غلوا في المحبة هم الصوفية الذين يقولون الله لا يعبد، الذي عبد الله لذاته أفضل من الذي عبده لطلب الجنة؟ ممكن الكلام يقول شخص يقول الكلام جميل، يعني هذا كلام جميل أنت تعبد الله لذاته ولا لا. نعم، يرده إنهم الأنبياء ماذا قال الله عنهم؟ إنهم كانوا أحسن، إنهم كانوا يدعوننا خوفا وطمعا، صحيح، رغبا ورهبا، وإنهم من الأنبياء، تفهم؟ هذا من ناحية المنقول. طب كيف ترد عليه من ناحية المعقول، ناحية العقل أيضا؟ لا يرى الله إلا بعد أن يدخل الجنة. تمام، أحسن، هذا كلام رد شيخ الإسلام. قال شيخ الإسلام هؤلاء جاهلوا ما هي الجنة، هم لا يعرفون أصلا ما هي الجنة، هم ظنوا أن الجنة هي الطعام والشراب والنساء والقصور، ولم يعلموا أن الجنة هي القرب من الله عز وجل ورؤيته. فالذي يعبد الله طلبا للجنة هو يحب ويطلب القرب منه، لأنه لن ينال هذا القرب إلا في الجنة، هو لن ينال هذا القرب إلا في الجنة. نعم، فالقرب، نعم، بالضبط، نعم، أن كل الأعمال تجد أن الشريعة ماذا رتبت ثوابا، قال من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، دائما تذكر وجه الله. ما معنى وجه الله؟ ليس هو الجنة، وجه الله أن تراه في الجنة، فأنت طلبك للجنة هو طلب للقرب من الله، لأن تمام القرب من الله لا يكون إلا في الجنة أصلا، فلا تناقض. هم يظنون هناك تناقض، أنك تطلب الجنة وتطلب محبة الله، يظن هذا متناقض، هذا ليس تناقض، بل أعلى نعيم أهل الجنة هو رؤية الله تعالى والقرب منه، فهمت؟ فلا تناقض. فإذا الصوفية الذين يدعون أنهم يبالغون في المحبة يقولون أنا أعبد الله لذاته ليس خوفا من النار كما تقول رابعة العدوية في أبيات لها، تقول أنا عبدتك فقط لذاتك ليس لطلب للثواب أو خوف من العقاب، هذا الكلام باطل، بل هو كلام يؤدي إلى الزندقة والكفر. طيب، قال قرأ من طيب، ماذا؟ كيف يعرف الكي يقول هكذا؟ يعرف ماذا؟ بالدرط أنه هو لا يفعل هذا، هو عالم أحد. نعم، هذا وهم، يعني هذا تزكية للنفس، هذا تزكية للنفس، هذا تزكية مدح للنفس، يقول أنا أعبد الله لأنه يحب الله فقط، نعم، وفيه استهانة بالنهي، الله عز وجل قال ذلك الذي يخوف الله به عباده، ذكر عذاب النار حتى يخوف عباده فيقول أنا لا أبالي بالنار هذه. هذا فيه استهانة، تحقير لما عظمه الله. الله عظم أمر النار وعظم شأن الجنة، ففيه تحقير للثواب وتحقير للعقاب، فهمت؟ في عدم تعظيم لما عظمه الله وادعاء أنه يعبد الله لذاته. نعم، فهذا هذا القول يعني شيخ الإسلام رد عليه في مواضع كثيرة. المهم أنه قال، نعم قال، كنا نقول عن ماذا؟ لا هناك نقل وذكره. قال وقد ذكرنا لذلك قريبا من 100 دليل في روضة المحبين، ذكر 100. ابن القيم عنده استنباط عجيب من النصوص والأدلة العقلية، ذكر 100 دليل على أن الله عز وجل يحب ويحب، أدلة عقلية ونقلية وفطرية ووجودية. نعم، في روضة المحبين. طيب قال من يرتد منكم عن دينه، قوله من يرتد منكم عن دينه أي يرجع، والرد لغة الرجوع. هو يتكلم الآن عن قوله تعالى ماذا؟ من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي بقوم يحبهم. قلنا ويذكر الآيات التي فيها محبة وضمنا يشرح الآيات، يفصل الآية كاملة. قال من يرتد، الرد لغة الرجوع، وشرعا، شرعا هو الذي يكفر بعد إسلامه نطقا أو اعتقادا أو شكا أو فعلا. طب عند المرجئة كيف تعرفون الردة؟ اعتقاد فقط. عند المرجئة والأشعرة، المرجئة الأشعرة من غلاة المرجئة، الأشعرة عندهم يقولون ماذا؟ شرع عن الكفر ماذا؟ هو الذي التكذيب، الكفر عندهم هو. والأشعرة يخالفون أهل السنة ليس في الصفات فقط، صفات هذا جزء، صفات القدر، الإيمان، النبوات، تفهم؟ بعض تفاصيل البعث، كل هذا يخالف فيه الأشعرة أهل السنة. عندما نقول الأشعرة ليس مقصود ما بالصفات فقط، بالمخالفتهم في كل أبواب المعتقد. طيب شرعا هو الذي يكفر بعد إسلامه نطقا، يكفر بالكلمة، فهذا دل أن الكفر قد يكون ماذا؟ بالقول أو الفعل أو الاعتقاد أو الشك. طب لماذا الأشعرة قالوا الكفر والتكذيب؟ لماذا حصروا في التكذيب؟ الإيمان عندهم التصديق، أليس الأشعرة مرجئة؟ والمرجئة يقولون ماذا؟ الإيمان هو التصديق، العمل ليس من الإيمان. إذن الكفر يكون تكذيب فقط، كما أن الإيمان تصديق فقط، فضده ماذا؟ الإيمان تصديق فقط، فضده تكذيب فقط. وهذه مسألة سيأتي الكلام عليها بعد ذلك في مبحث الإيمان في الكتاب، سيأتي الكلام عليه. طيب قال قوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أي من تولى عن نصرة دينه وإقامة شريعته فإن الله يستبدل به من هو خير منه وأقوى سبيلا، كما قال تعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. الآية القوم الجماعة من الناس. كيف يمكن أن ترد بهذه الجملة على القدرية؟ أيوة. سوف يأتي لهذه الجملة المستقبل، سيأتي على فعل المستقبل. صريح، رد صريح. انظر، أليس القدرية يقولون إن العبد هو الذي يخلق فعله؟ نعم. فالله يقول أنا سأتي بقوم، أنا الذي سأتي بهم. يأتي بقوم يعني ماذا؟ يخلقهم ولا القوم يحبهم ويحبونه. إذن كونه أتى بهم على هذه الصفة معنى ذلك أنه عرف هذا قبل أن يخلقوا، معنى هذا أنه خلق أفعالهم، فهمت؟ سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وإذن هم سيكونون على هذه الصفة. إن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. طيب، وهذا فيه رد كذلك على الملاحدة الذين يقولون لماذا أمرنا الله بعبادته؟ الله أمرك بعبادته لكي يكرمك، ليس لأنه محتاج. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى العباد الكفر، ولكنه عز وجل أراد أن يكرم قوما فيأتي بهم يحبهم ويحبونه. نعم، وقدم محبته لهم لأن شأنها أعظم. ألم نقل ليس شأن أن تحب ولكن شأن أن تحب؟ نعم، مع أن محبتهم له سبب لمحبته لهم. أيهما موجود في الواقع أولا؟ سؤال، محبة العبد. أيهما موجود في الواقع؟ محبة العبد لله، لأن المحبة الصحيحة يلزم منها عمل، فإذا هم يحبون الله ثم يعملون. قل كنتم تحبون الله فاتبعوني، ثم يحبهم الله، فأتى بالنتيجة في الأول. لماذا؟ لأنه أفضل، ليس شأن أن تحب، فذكر الثواب الكامل هو محبته لهم. أتى بمحبته لهم أولا لأن شأنها أعظم، مع أن محبتهم له قبلها في الوجود. يعني هل الله كان يحب عمر عندما كان كافرا؟ يا علي، هل الله كان يحب عمر عندما كان كافرا؟ عمر عندما كان كافرا هل الله كان يحبه أم يكرهه؟ طبعا هذا مذهب أهل السنة. مذهب أهل السنة يقولون الله لا يحب العبد حال كفره، يعلم يعني كان يبغض عمر وكان عمر عدوا لله حال كفره، مع أن الله يعلم أنه سوف يسلم. أما الأشعرية يقولون لا، محبة الله التي هي إرادة الثواب، وبأصل يثبتون محبة، محبة التي هي إرادة الثواب هي محبة قديمة. معنى محبة قديمة يعني الله كان يحب عمره وكافر. المحبة عندهم باعتبار الموت، لو أنت ستموت على الكفر الله سيبغضك حتى لو كنت طائعا، حال طاعتك يبغضك، ولا ستموت على الإيمان الله يحبك حال كفرك. لماذا قالوا هذا يا مازن؟ حتى ينفوا تجدد الصفات، هم ينفون تجدد الصفات لله، لم نقل ينفون الصفات الفعلية، قلنا هذا كثيرا، ينفون الصفات الفعلية حتى ينفوا تجدد الصفات. أما أهل السنة يقولون الله يبغض عمر حال كفره وهو يعلم أنه سوف يسلم، لكن كيف يحب ولم يوجد منه السبب للحب الذي هو الطاعة، فلذلك يحبهم هذه النتيجة، هم يحبونه ثم يعملون ثم سيحبهم، إذن حبه لهم ليس قبل أن يخلقهم. تقديم محبة الله لهم، تقديم محبة الله لهم ليس معناه أنه أحبهم قبل أن يخلقهم، لأن المحبة صفة فعلية لا توجد إلا بوجود سببها، فهو لابد أن يخلقهم أولا صح، ثم يبلغون، ثم يفعلون ما يوجب المحبة، ثم يحبهم، فهمت؟ فإذا تقديم المحبة هنا تقديم محبتي لهم فقط لبيان ماذا؟ لبيان فضلها فقط، لكنها متأخرة في الوجود، متأخرة في الوجود عن محبتهم له، ثم طاعتهم، ثم بعد ذلك في الوجود تأتي محبته لهم، فهمتم هذا؟ قال سوف يأتي الله بقوم يحبون ويحبونه، أي من تولى عن نصرة دينه وإقامة شريعته فإن الله يستبدل به من هو خير منه أقوم سبيل، كما قال وإن تتولوا يستبدل قوم غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، لا يكونوا كفارا أمثال، يكونوا أفضل منكم، والقوم الجماعة من الناس. إذن هذه الآية وآية محمد هذه تدل على ماذا؟ تدل على أن الله عز وجل غني عن عباده، نعم، إن يشأ يذهبكم، هذا المعنى جاء في أكثر من آية، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز، يذهبكم يعني يهلككم كلكم ويأتي بخلق جديد، ولكنه ما أراد هذا، أراد أن يكون كفر وأيمان. وفي الحديث لو لم تذنبوا، لو افترضنا أن كلكم كنتم مسلمين ماذا سيحدث؟ لذهب الله بكم، أهلك المسلمين وأتى بناس يذنبون، لأن الله أراد الذنب كونا أو شرعا؟ كونا، لمصالح تترتب عليه، تفهم؟ مصالح تترتب عليه، لأن الطاعة قد تورث العجب، الذنب يورث ذل وانكسار، والله يريد أن يرى من عبده العبودية في الذل والانكسار، فهمت؟ لما كان إبليس بين الملائكة يعبد الله، وقيل إنه كان يسمى طاووس الملائكة، وكان في العبادة مجتهدا جدا، عجبه سبب له الكبر والكفر صح؟ فالله عز وجل قدر الذنب لحكم كثيرة عظيمة، نعم، قد أعدها لكم من كلام ابن القيم في الكلام على القدر بعد ذلك، لكن هو قال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. طيب قوله أذلة على المؤمنين، هذه صفة لهم، نعم، قوله أذلة على المؤمنين أي أهل رقة وتواضع للمؤمنين، قال عطاء للمؤمنين كالولد لوالده والعبد لسيده وعلى الكافرين كالأسد على فريسته، مفهوم صح؟ نعم. قوله عزة على الكافرين أهل غلظة وشدة على الكافرين، وهذه من صفات المؤمنين، كما قال سبحانه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ففي صفة رسول الله أنه الضحوك القتال، فهو ضحوك لأوليائه قتال لأعدائه. الناس اللي يعرفون الأولى فقط صحيح؟ ربي كان رحيما وكان طيبا وكان يرد الإساءة بالإحسان وكان يعفو عن من ظلمه، أما القتلة هذه ليست عندهم يعني لا يعرفونها صحيح؟ نعم. كان هو الشدة والغلظة، نعم، غلظة وشدة، ما معنى غلظة وشدة؟ لا لا، من قال هذا؟ هي غلظة على الكفار، لابد أن تقيد، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، نقول غلظة وشدة على الكفار، على من يستحق الغلظة والشدة، فهمت؟ طيب، فمن من الغلظة والشدة أن توضع في محل هذا العدل والحكمة، نعم لما فتح مكة عفى عن الكفار إلا أربعة أمر بقتلهم وإن كانوا متعلقين بأستار الكعبة لعظم معاداتهم للإسلام. نعم. قوله يجاهدون في سبيل الله أي بأموالهم وأنفسهم وألسنتهم وذلك تحقيق دعوى المحبة. الجهاد لغة بذل الطاقة والوسع وشرعا قتال الكفار. وقد تكاثرت الأدلة على فضل الجهاد والحث عليه. قوله ولا يخافون لومة لائم أي لا تأخذهم في الله لومة لائم. وهذا علامة صحة المحبة أي لا يردهم عن ما هم فيه من طاعة الله ورسوله راد ولا يصدهم عنها صاد ولا يخافون في ذلك لومة لائم ولا عذل عاذل. نفس المعنى عذل أي لامة نفس المعنى عذل لامة. كما روى الإمام أحمد من حديث أبي ذر قال أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع. أمرني بحب المساكين والدنو منهم وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي. وأمرني أن أصل الرحمة وإن أدبرت. وأمرني أن لا أدبرت يعني ماذا تصل رحمك وإن قطعك. أدبر يعني ماذا مصب بقطعك تصل رحمك وإن قطعك. نعم. أمرني أن لا أسأل أحدا شيئا. وأمرني أن أقول الحق وإن كان مرا. وأمرني أن لا أخاف في الله لومة لائم. وأمرني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنهن من كنز تحت العرش. قوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء أي من اتصف بهذه الصفات فإنهما هو فضل الله عليه وتوفيقه له. هذه الجملة ترد بها على من؟ على ماذا؟ على ماذا يا ريمان؟ قدرية. ما وجه رد على الجبرية؟ هي قدرية. انظر بالضبط. هو عندما نقول مثلا فسوف يأتي الله بقوم يحبهم. طيب ذلك كل هذه الصفات ما هي صفات؟ يحبهم ويحبونه أذل على المؤمنين أعز على الكافرين يجاهدون لا يخافون. كل هذه الصفات العظيمة هي من الله ليس من العبد. وفيه دليل أن الهداية فضل وليست عدل. فضل الله. طيب فضل الله هذا لماذا لم يعطيه لكل الناس؟ يؤتيه من يشاء. طيب لما قال يؤتيه من يشاء قد يظن أنه لم يؤتيه لكل الناس لأنه انظر الآن انظر أصلب لك مثال ستفهم سبب الختام. بماذا ختمت الآية؟ ذلك فضل لا بقي الآية الله واسع عليم. انظر عندما مثلا الملك أو شخص غني يعطي بعض الفقراء ويترك بعضهم هناك ثلاث احتمالات. إما أنه منع البعض لحكمة أنهم فاسدون لو أعطاهم المال سيستخدمونها في الحرام يشربون مخدرات مثلا فأعطى الذين يسمون مخدرات هذا الرجل حكيم الآن. وإما أنه احتمال الثاني أنه لم يستوعبهم كلهم لأنه مال لا يكفي ماله لا يكفي أن يستوعبهم كلهم إذن هو ليس واسعا الواسع والغني. وإما أنه لا يعلم أن هناك فقراء آخرين يستحقون أعطى الإصفام وأعطى ولم يعطي البعض فأتي واحد يقول له لا هناك فقراء آخرون هنا يستحقون. فهمت؟ فالله يقول أنا لم أمنعهم الاحتمال الثاني والثالث إنما منعتهم الاحتمال الأول. ما هو الأول؟ أنه لا يستحق. ما هو الأول؟ أنه لا الحكمة أنه لا يستحق. فذلك قال والله واسع عليم. واسع يعني عطاؤه يكفي لكل البشر يكفي كل البشر أن يهديهم لم ينق ولا والجنة واسعة بل الجنة عندما يسكن أهل الجنة يبقى فيها فضل. في البخاري فينشئ الله ناسا يسكنون فضل الجنة يعني سيكون معك بعض الناس في الجنة ممكن في القصر الذي بجوارك لم يعبد الله أبدا الله خلقه في الجنة ما عبد الله أبدا هذا لكن من عدل الله هذا فضل. ولا تقول لماذا يا رب هذا فضل الله يعطي فضله من يشاء. ولكن لا شك أن من تمام عدل الله أن نعيمه لن يكون كنعيمك صح لأنه خلق في الجنة والله خلقه في يخلقه كبيرا في الجنة ويتنعم لم يعش في هذه الدنيا. طيب فذلك فضل الله يأتي الله واسع فكونه واسع يستطيع أن يهدي كل الناس ولهم مكان في الجنة والجنة فيها فضل. فإذا هو لم يمنع الهداية لأنه فقير بل هو واسع لأن الواسع معناه الغني. من معنى الواسع ماذا؟ الذي يستطيع أن يسعى الناس كلهم بعطائه ولا ينقص من ملكه شيء. عليم ليس جاهلا بمن يستحق يعلم من يستحق ومن لا يستحق فلذلك منع هذا وأعطى هذا. فإذا هذه الآية آيات كثيرة في القرآن تدل على حكمة الله في العطاء والمنع وتدل وترد على القدرية. القدرية يقولون لماذا هذا وأضل هذا تجيبه بالآية واسع عليم. نعم، ولا يمكن أن تعلم حكمة الله. لماذا لم يقل واسع حكيم؟ لأن الحكمة تابعة للعلم، إثبات العلم إثبات علم وحكمة. أنت عندما تذهب للطبيب ويعطيك دواء لا تناقشه في الدواء، لماذا؟ لأنك تعلم أنه حكيم، لأنه عنده من العلم ما ليس عندك. فإذا سلمت أن الله عليم ليس لك أن تعترض على حكمته في العطاء والمنع. إذن الهداية فضل الله، ليست واجبة على الله، لأن المعتزلة يقولون العبد يخلق فعله يهدي نفسه، ولو كان الله يخلق الهداية لوجب عليه فعل الأصلح كما قلنا في أول الدرس، والأصلح عندهم أن يهدي كل الناس، فلما رأينا أنه لم يهدي كل الناس علمنا أنه لم يخلق أفعال العباد وإلا كان ظالما. فالرد عليهم بهذه الآية ذلك فضل الله، الهداية وهذه الصفات العظيمة فضل الله يؤتيه من يشاء، يؤتيه من يشاء ولكن بحكمة وغنى، هذا واسع عليم. طيب اقرأ طيب آخر جملة. قال والله واسع عليم، قوله والله واسع عليم أي واسع الفضل عليم بمن يستحق ذلك ممن يحرمه إياه. أفادت هذه الآية المحبة حقيقة من الجانبين، من العبد والرب، خلافا للمبتدعة من الجهمية والمعتزلة ومن سلك سبيلهم. وأفادت هذه الآية التحذير عن معصية الله سبحانه وتعالى، وأن الكافر والعاصي لم يضر إلا نفسه. وأفادت عظيم قدرته سبحانه وتعالى في أن من تولى عن دينه وأعرض عنه فإنه يستبدل به غيره. وأفادت أن هذه الأربعة من صفات المؤمنين. ما هي الأربعة؟ يحبهم يحبون وأذل عمون عز على كافرين يجاهدون في سبيل الله. نعم، أي الحب في الله والبغض في الله والجهاد في سبيل الله والقيام بأمره على الكبير والصغير والقريب والبعيد. أفادت أيضا إثبات فعل العبد حقيقة، كما أفادت أن الأعمال الصالحة سبب للسعادة كما قال تعالى جزاء بما كانوا يعملون. فيعملون هذا سبب العمل، ماذا سبب للسعادة؟ لولا العمل ما جزاهم الله، وأن ذلك من فضله سبحانه وتوفيقه، كما في الصحيح ليس أحد منكم يدخل الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. ففيها أيضا وجوب إفراده سبحانه بالمحبة، فإن محبته سبحانه وتعالى هي أصل دين الإسلام، فبكمالها يكمل دين العبد وبنقصها ينقص. قال ابن رجب رحمه الله تعالى وقد علم أن العبادة إنما تنبني على ثلاثة أصول، الخوف والرجاء والمحبة، فكل منهما فرض لازم، فالجمع بين الثلاثة حتم واجب. ولهذا كان السلف يذمون من تعبد بواحد منها دون الآخر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.